بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع. قبل أن نشرع فيه أيها الإخوة، قد أخبرني المنسق بأن النسخ قد نفدت، فمن كان عنده نسخة أخرى فليسعف بها، وسنأتي بإذن الله في اللقاء القادم بنسخ أخرى إن شاء الله تعالى. أخذنا في الدرس المنصرم شيئا من كتاب الطهارة، وعلمنا أن جمهور العلماء يقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. وذكرنا أيضا وجه هذا التقسيم ودليله، وذكرنا الرأي الآخر، رأي الأحناف، وهو رأي الأحناف ومن وافقهم، وأن الماء قسمان: طهور ونجس أو طاهر ونجس، وكان الترجيح على القول الثاني. وشرعنا في القسم الأول وهو الطهور، وعلمنا حكمه وحقيقته. أما حقيقته فهو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، إما حقيقة أو حكما. وأما حكمه فهو لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، أي إلا هو، هذا على المذهب. ثم قسمنا أو قسم المؤلف الطهور إلى أقسام: طهور غير مكروه وطهور مكروه. وبدأ بالطهور المكروه وقال: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو ملح مائي، هذا النوع الأول. ثم قال: أو سخن بنجس. فهذان النوعان من الطهور يكونان طهورين مكروهين. أما البقاء على الطهورية فلأنه الأصل، الأصل بقاء مكان على مكان. وأما كونهما مكروهين فلأجل الخلاف في المسألة، هم جعلوا ذلك مكروها لأن المسألة فيها خلاف. فهناك من يسلب الطهورية للماء إذا وقع فيه دهن أو وقع فيه قطع كافور أو وقع فيه ملح مائي، وهناك من يقول لا يبقى طهورا. فلما حصل الخلاف توسط الحنابلة فقالوا طهور لكنه مكروه. تقدم أن التعليل بالخلاف ليس بسديد، وأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. فتبقى هذه المتقدمة على الطهورية، ولا نوافقهم على كونها مكروها. ثم المؤلف ذكر القسم الثاني وهو طهور غير مكروه، وذكر منها: إن تغير بمكثه أو تغير بما يشق صون الماء عنه كنابت فيه أو ورق شجر، أو تغير بمجاورة ميتة، أو تغير أو سخن بالشمس أو بطاهر. فهذه الأقسام تكون طهورة لكنها مكروهة، لكنها غير مكروهة، فتكون طهورة غير مكروهة. المصنف بعد ذلك سيأتي ويستكمل الطهورة المكروه، سيستكمل الطهور المكروه. إذ ذكر المؤلف الطهور المكروه ثم الطهور غير المكروه، ثم سيكمل الآن الطهور المكروه. قال رحمه الله: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة، ما الحكم؟ كورها، أي هو طهور لكنه مكروه. إذا استعمل المسلم الماء الطهور في طهارة مستحبة فإنه يسمى الماء المستعمل، ويقصد به ما تساقط من أعضاء وضوئه أو أعضاء غسله. فالآن استعمل ذلك في طهارة مستحبة، كأن يكون متوضئا أصلا لكنه جدد وضوءه. هذا الماء الذي تساقط من أعضائه عند تجديد الوضوء أراد أن يتوضأ به مرة أخرى فهل له ذلك؟ ها؟ نعم له ذلك لكنه مكروه. الحنابلة لهم مسألة أخرى في الماء المستعمل، هي الماء المستعمل لرفع حدث أو إزالة خبث. الماء المستعمل في طهارة واجبة، هذه قاعدة عند الحنابلة، الماء المستعمل في طهارة واجبة ماذا يكون؟ يكون طاهرا. لكن الماء المستعمل في طهارة مستحبة ماذا يكون؟ ها؟ طهورا، لكن يكون طهورا لكنه مكروه. علينا التفريق، ما نخلط. الآن نحن في قسم المكروه، في قسم الطهور المكروه. إذن زيد متوضئ لصلاة العصر، ولا يعني قد توضأ من الظهر ولم ينتقل وضوءه، ولكنه أراد التجديد فتوضأ. فالآن هذا الماء الذي تساقط منه أثناء وضوئه للتجديد طهور ولا طاهر؟ ها؟ طهور لكنه مكروه. كذلك لو استعمل ذلك في غسل مستحب، اغتسل للجمعة، اغتسل للعيد على رأي الحنابلة، اغتسل للاستسقاء على رأي الحنابلة، لأنهم يرون أن كل اجتماع يشرع له الاغتسال. فلو اغتسل للكسوف أو للعيد أو للجمعة أو للاستسقاء عند الحنابلة، لأن هذه كلها أغسال مستحبة، فإن الماء المتساقط من بدنه يبقى طهورا لكنه يكره أن يستعمله مرة أخرى. قال وغسله ثانية وثالثة كره. غسله ثانية وثالثة لأن الغسل الأولى هي الواجبة والثانية والثالثة هي المستحبة. طيب الغسل الأولى في تجديد وضوء ما رأيكم، واجب ولا مستحبة في تجديد وضوء؟ مستحبة، لأن أصلا الوضوء كله حينئذ في التجديد مستحب. وبالمناسبة يا أخوة التجديد إنما يشرع إذا كنت قد أديت بالوضوء الأول عبادة، أما إذا لم تكن قد أديت بالوضوء الأول أي عبادة فلا يشرع حينئذ أن تجدد الوضوء، وإلا فهذا سيورثك وسواسا. مثال ذلك، توضأت أنا ثم قلت بعد 5 دقائق ما أديت ولا عبادة بهذا الوضوء، لا قراءة قرآن ولا مس مصحف ولا طواف ولا صلاة إلى آخره، توضأت مرة ثانية ثم مرة ثالثة، هل هذا يشرع تكرار الوضوء؟ ذكر شيخ الإسلام هذا التفريق فقال إن كان الوضوء الأول قد أديت به عبادة فنعم يشرع لك أن تتوضأ. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان هديه؟ كان يجدد ولا ما يجدد؟ يجدد الوضوء بعد أن يعمل عبادة بالوضوء الأول، هذا ظاهر السنة. ولهذا كما ثبت في البخاري قد تعجب عمر من صنيع لم يكن يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام. ما هذا الصنيع في فتح مكة؟ أنه صلى بوضوء واحد 5 فروض. فلما تعجب عمر سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال عمدا فعلته يا عمر، دل على أن هديه المتواصل والمستمر هو التجديد، مع كل وضوء مع كل صلاة يتوضأ، مع أنه عليه الصلاة والسلام طاهر في أغلب أحيانه أصلا، ومع ذلك كان يجدد. هذا أقوله يا أخوة لماذا؟ لأن بعض الناس إذا وصل إلى مسجد المساجد وكان هناك وقت لأن يتوضأ فإن الأمر عنده سيان، إن توضأ أو لم يتوضأ، نقول لا، السنة أن تتوضأ ولو كنت متوضئا. نعم لو أتيت والناس يصلون أو في وقت الإقامة أو أردت أن تدرك شيئا فنعم، لكن لو أردت الأكمل فالأكمل الوضوء. فالمقصود أنك إذا استعملت الماء لطهارة مستحبة بقي الماء طهورا لكنه مكروه. أما بقاؤه طهورا فهذا دليله ماذا؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان. أما انتقاله إلى الكراهة فلماذا؟ أيضا للخلاف. فمن أهل العلم من قال إذا استعملت الماء ولو في طهارة مستحبة سلبه الطهورية. فلما حصل الخلاف منهم من يبقيه طهورا ومنهم من يسلب طهوريته، توسط الحنابلة وقالوا طهور مكروه. وكما قلنا سابقا نوافقهم في الطهورية ونخالفهم في الكراهة. ذكر الشراح فقالوا ليت أن المؤلف ضم المكروه إلى المكروه، ليت أن المؤلف ضم المكروه إلى المكروه وجعل غير المكروه في مكان مستقل. لكن لنا اعتذار للمؤلف، أيعقل أن يفوت المؤلف وهو الحجاوي مثل هذا المعنى اليسير؟ لماذا لم يلحق المكروه بالمكروه ويجعل غير المكروه مستقلا؟ أحسنت، أن المسائل في المكروه وغيره متشابهة من حيث الأصل، فكلها فيها التغير، فكان من المناسب أن ينهي مسائل التغير ثم إن بقي شيء من المكروه أو عدمه يتمه بعد ذلك. فحينئذ إذن لماذا أخر الحجاوي رحمه الله ما يتعلق بالطهور المكروه فأتمه بعد أن ذكر غير المكروه؟ نقول لتعلق المسائل بعضها ببعض، فتغير الطهور بغير ممازج يجعله مكروها، ثم إذا تغير بالمكفي أو بما شق صون الماء عنه أو بمجاورة ميت أو سخ بالشمس أو بطاهر فهنا طهور غير مكروه. لماذا أتى بهذا مع هذا مع بقاء أفراد من المكروه لاجتماعهم في موضوع واحد وهو التغير؟ فهو الآن يسرد أحكام التغير. قال رحمه الله وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول والعذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور. فطهور أين الخبر الآن؟ فطهور. وإن يعني أين الجواب؟ الجواب فطهور. هذه المسألة من المسائل المهمة عند الحنابلة. تفضل يا شيخ. الصحيح فيما سبق أنها تبقى على الطهورية من غير كراهة كلها إلا ما كان مسخنا، وكانت هذه السخونة لا تجعلك تسبغ الوضوء ولا تكمله، فحينئذ نكره ذلك من هذا الوجه. وأمكنك طبعا أن تتوضأ بغير المسخن كما قد أسلفنا، أما ما عداه فالأصل عدم الكراهة والله أعلم. نعم سيأتي إن شاء الله سيأتي. أرجو أن نستمر إلى 6:50 ونفتح الأسئلة بإذن الله. قال وإن بلغ قلتين. المصنف رحمه الله تعالى الآن سيمهد للنجس لكن مع بقائه في قسم الطهور، لأنه سيذكر الآن فيصلا في المياه تقسيما جديدا باعتبار القلة والكثرة. فالماء عند الجماهير ينقسم إلى قسمين باعتبار القلة والكثرة، إذا بلغ قلتين فيسمى ماء كثيرا، وإذا كان دون القلتين فيسمى ماء قليلا. والقلتان تبلغان تقريبا 190 لترا أو 191.25 من الكيلوات، وقد ذكر المحقق شيئا من ذلك. وعلى هذا فكلما نذكر الكثير فينصرف الذهن إلى القلتين فأكثر، 190 لترا فأكثر، وكلما نذكر القليل فينصرف الذهن إلى أقل من ذلك. لماذا قسم العلماء الماء إلى هذين القسمين لورود حديث فيه؟ هذا الحديث حديث ابن عمر إذا بلغ مرفوعا إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وفي لفظ لم يحمل الخبث. والعلماء رحمة الله عليهم قد درسوا هذا الحديث بأسانيده وطرقه واختلفوا على 3 أقوال. منهم من قال هو صحيح مرفوعا، أي صحيح من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء ابن معين والدار قطني. ومنهم من قال هو صحيح لكنه موقوف، صحيح موقوفا لا مرفوعا، يعني موقوف على من؟ على ابن عمر، يعني هذا من لفظ ابن عمر. وممن قال بذلك المزي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومنهم من قال بل هذا الحديث لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، بل هو حديث مضطرب. وممن قال بذلك الزيلعي وابن القيم رحم الله الجميع. وعلى كل حال فنحن سنعمل الآن على أن الحديث ثابت، على أن الحديث ثابت، سواء قلنا إنه ثابت بالوقف أو بالوصل، بالرفع أو بالوقف. هذا الحديث استفاد منه الجمهور، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. معنى هذا إذا لم يبلغ قلتين فإنه ينجس. طيب ينجس بماذا؟ وحده هكذا ينجس؟ لا، إذا لاقته نجاسة. فقالوا إذن سنفرق بين القليل والكثير، ما دليلكم على التفريق؟ قالوا حديث ابن عمر. ماذا فهمتم؟ قالوا فهمنا أن الماء الكثير إذا لاقته نجاسة ولم تؤثر فيه يبقى على طهوريته فهو طهور، والماء القليل إذا لاقته نجاسة فإنه ينتقل إلى النجاسة مطلقا، تغير أو لم يتغير. وبقي عند متقدمي الحنابلة زيادة، قالوا نستثني من هذا البول والعذرة المائعة، فإن البول والعذرة المائعة لو لاقت ولو ماء كثيرا فإنه ينجس وإن لم يتغير. صار عندنا الآن المذهب نقسمه إلى ثلاثة أجزاء: الماء الكثير ما عدا البول والعذرة المائعة لا ينجس إلا بالتغير، هذه واضحة يا أخوة؟ عندك ماء كثير أكثر من يعني 190 لترا فأكثر، سقط فيه فأر، رائحة الماء سليمة، طعمه سليم، كذلك ماذا؟ لونه سليم، فنحكم عليه بماذا؟ بالسلامة، فهو ماء طهور، تتوضأ تغتسل منه ونحو ذلك. القسم الثاني الماء الذي يقع فيه بول أو عذرة مائعة وإن كان كثيرا، حتى ولو كان 500 لتر لو وقع فيه بول أو عذرة مائعة يعني غائط مائع، فإن هذا الماء ينتقل من الطهورية إلى النجاسة وإن لم يتغير مع كونه كثيرا، إلا في حالة واحدة إذا شق نزعهما، إذا كان هناك مشقة في نزع هذا البول وفي نزع هذه العذرة المائعة فإنه يعفى حينئذ ويعود إلى القسم الأول، وهو أنه لا يؤثر إلا إذا تغير. واضح يا إخوة؟ أعيد: القسم الأول الماء الكثير ما عدا البول والعذرة المائعة، إذا سقط في هذا الماء الكثير غير البول وغير العذرة المائعة من النجاسات فلم تغيره فيبقى طهورا، يبقى طهورا، تتوضأ منه تغتسل. القسم الثاني الماء الكثير تقع فيه عذرة مائعة أو بول فحينئذ يصبح نجسا وإن لم يتغير، إلا في حالة واحدة إذا شق نزعهما فإنه يصبح حكمهما حكم السابق. الحالة الثالثة الماء القليل فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، إنه ينجس بمجرد الملاقاة. تحصل عندنا ثلاثة، وإن شئتم جعلناه أربعة على التفصيل: الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير إذا كانت النجاسة غير العذرة والبول. النوع الثاني ماء كثير وقعت فيه بول أو عذرة مائعة ولم يشق نزعه فإنه يصبح نجسا بمجرد التلاقي. الثالثة ماء كثير وقع فيه بول وعذرة مائعة وشق نزعهما فإنه لا ينجس إلا بالتغير. الرابع ماء قليل وقعت فيه أي نجاسة فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. أما عند متأخري الحنابلة فإنهم قالوا البول والعذرة المائعة تلحقان ببقية النجاسات. ولا نحتاج أن نقول الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ما عدا البول والعذرة المائعة، لا، البول والعذرة المائعة يدخلان في بقية النجاسات. فعلى هذا قالوا القسمة ستكون ثنائية، ماء كثير أصابته نجاسة لا ينجس إلا بالتغير، ماء قليل أصابته نجاسة ينجس بمجرد الملاقاة. وأخرجوا الاستثناء الذي يكون في البول والعذرة المائعة، وهذا عند المتأخرين. ولهذا يقول البهوتي في الروض المربع كما عندكم في كلام المحقق، وعنه يعني عن أحمد، أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر، وهو أظهر. فيكون حينئذ الراجح من حيث الكثرة عند المتأخرين أن العذرة المائعة والبول يلحقان ببقية النجاسات. طيب، نريد الآن دليلا للمتقدمين. متقدموا الحنابلة لماذا خصوا البول والعذرة المائعة بحكم مستقل؟ ما دليلهم على هذا؟ يا مشايخ، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فقالوا هذا نص، قال في الماء الدائم الذي لا يجري سواء كان قليلا أو كثيرا، ما الحديث جاء عاما. وقوله لا يغتسل فيه ثم يغتسل فيه أنه كأنه نهى عن التطهر به، فدل على أنه أصبح نجسا لأنه قد لاقته نجاسة البول، وألحق العذرة المائعة بالبول. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة برمتها أن نقول الماء سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينجس إلا بالتغير. نعم، بقي معنا الحديث الآن. نعم، كيف نجمع عن الحديث؟ والحديث كثير من العلماء يصححه إما موقوفا وإما مرفوعا. أحسنتم، نقول من أين أخذتم أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة؟ قالوا أخذناه من حديث القلتين، حديث ابن عمر. قلنا أليس في المسألة أدلة أخرى؟ في المسألة حديث أصح من حديث القلتين، وهو حديث بئر بضاعة أو بضاعة بالضم أو بالكسر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر يلقى فيها شيء مما يصيب الحيض وشيء من النتن، ومع ذلك قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث أبي سعيد الخدري. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو يجيب عن مسألة ما لاقته نجاسة، فيكون حينئذ القول عندنا حديث أفادنا بمنطوقه أن الماء لا ينجس إذا كان فيه نجاسة إلا إذا تغير، وعندنا حديث يدل بمفهومه أن الماء ينجس إذا لاقته نجاسة وإن لم يتغير. فأيهما أقوى، المنطوق ولا المفهوم؟ المنطوق، المنطوق أقوى من المفهوم. ثم إن حديث أبي سعيد أصح من حديث ابن عمر، حديث القلتين. ثم نقول يمكننا أن نجمع بين النصوص، فنقول قوله عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، أي أن هذا هو الغالب، الغالب أن الماء إذا صار كثيرا فلاقته نجاسة فإنه لا ينجس، هذا هو الغالب. وليس المعنى الحكم على كل المياه التي لم تبلغ القلتين أنها تنجس بمجرد الملاقة. ودليلنا على ذلك أن الماء إذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة وغيرته، هل ستقولون بحكم الحديث لم ينجس أو تقولون ينجس؟ تقولون ينجس، دل على أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إنما يحكي الغالب ولا يقصد حكما قطعيا في كل المياه. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري إن الماء طهور لا ينجس شيء، أيضا هذا هو الأصل والغالب، أما إذا تنجس فإننا ننتقل إلى النجاسة. أيضا يورد العلماء حديث أبي أمامة الباهلي وفيه زيادة إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بشيء بنجاسة وقعت فيه. هذه الزيادة إلا ما غلب، يعني إن الماء طهور أو الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة وقعت فيه، هذه الزيادة يقول النووي عنها اتفق المحدثون على ضعفها واتفقوا على صحة معناها. فهذه الزيادة ليست من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا، لكنها ذا معنى، لكنها ذات معنى صحيح، وهو معنى متفق عليه. فالماء إذا وقعت فيه نجاسة على وجه الممازجة وتغير الماء بها فإنه يحكم على الماء بالتنجس عند كل العلماء سواء كان كثيرا أو قليلا. فهذا هو الجمع بين النصوص كلها. وسبب ضعف الزيادة إلا ما غلب لأن فيها راويا يقال له رشدين ابن سعد وهو ضعيف. أما حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أيضا يحمل على الغالب أو على الأدب، أي ليس من الأدب أن تبول في ماء ثم تغتسل فيه، أو يحمل على الغالب أنه إذا كان الماء قليلا فإنه سيتنجس غالبا. وعلى هذا تجتمع الأدلة ونقول الماء يبقى على أصله طهور حتى يتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه، فإن تغير بهذه النجاسة الواقعة فيه صار نجسا حينئذ، وإن لم يتغير بقي على حالته الأصلية. أحسنت، هم فرقوا بين هذا، يعني قالوا ملاقاة الماء للنجاسة غير عن ملاقاة النجاسة للماء. فأنت عندما تستنجي فإنك تورد الماء على النجاسة على وجه التطهير. هم يعني الحنابلة ليسوا في ماء في يعني منأى عن مثل هذه التفصيلات الدقيقة التي تكون عليهم. نحن ربما نحتج عليهم بهذا فنقول إذا نجس الماء الذي يلاقي النجاسة للتطهير فقولوا هو نجس ومن ثم لا يطهر مستنج إلى قيام الساعة، لأنه الماء الذي استنجي به كثير ولا قليل؟ قليل، وهو سيلاقي نجاسة فيصبح نجسا وهكذا، فلو مكث إلى قيام الساعة لن يطهر. لكن قالوا لا، قالوا نحن هذا قد استثنيناه، وقالوا ملاقاة النجاسة للماء تختلف عن ملاقاة الماء للنجاسة على وجه التطهير. وهذا على كل حال سيذكره المصنف يعني عرضا وقد بينه البهوتي. ونحن مضطردون إذا رجحنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فنقول لسنا بحاجة أن نفصل فنقول ماء لاقته نجاسة أو العكس، ما نحتاج إلى هذا لأن الضابط هو التغير، إذا تغير الماء فهو نجس، ما تغير يبقى على أصله. قال رحمه الله ولا قال كمصانع طريق مكة، طبعا مصانع طريق مكة هي مصانع ما بين العراق ومكة للقادمين للحج، فإن هناك مصانع ضخمة، هذه المصانع إذا امتلأت بالماء مثلا لو كان فيها مياه ضخمة كثيرة ثم صار هناك بول أو عذرة مائعة فهل يشق نزعهما ولا ما يشق؟ يشق نزعهما، ومن ثم إذا شق نزعهما جعلنا حكم البول والعذرة المائعة كبقية النجاسات. وقد تقدم أن أكثر متأخر الحنابلة على تسوية البول والعذر الماء ببقية النجاسات، فلسنا بحاجة إلى ذكر يشق نزعه أو لا يشق نزعه. قال رحمه الله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذه المسألة من المسائل التي انفرد بها الحنابلة رحمهم الله تعالى، فهي من مفرداتهم. ومعنى هذه المسألة أن هناك نوعا من المياه هي تبقى طهورة لكنها ترفع حدثا دون حدث، فترفع حدث المرأة ولا ترفع حدث الرجل. ولهذا قد يقال لنا لماذا أورد المؤلف هذا القسم في الطهور؟ هو الآن ما زال في الطهور، ما وصل إلى الطاهر ولم يصل إلى النجس، فكيف يذكر هذه المسألة وهي آخر مسألة معنا في الطهور؟ كيف ذكر هذه المسألة في الطهور مع أنها الماء حينئذ لا يرفع حدث الرجل؟ نقول لأنه يرفع حدث المرأة فهو طهور من وجه، وهو كونه يرفع حدث المرأة بإذن الله نحن فيها الآن. الآن يقول المصنف ولا يرفع حدث رجل، ما الذي لا يرفع حدث الرجل؟ طهور. طهور إعرابها ماذا؟ فاعل، يعني لا يرفع الطهور اليسير حدث الرجل. هذا الطهور اليسير له أوصاف، هو يسير وخلت به المرأة، والمرأة هنا يقصد بها ماذا؟ أحسنت، المكلفة، البالغ العاقل المكلفة. الصغيرة يقال لها جارية، أما هنا المرأة الكبيرة، لطهارة كاملة، يعني خلت بهذا الماء لأي غرض؟ طهارة كاملة عن حدث، وليست طهارة بإزالة الخبث، وإنما طهارة لرفع الحدث. أصور المسألة، زينب دخلت إلى دورة المياه ووجدت إناء فيه ماء فتوضأت من هذا الإناء. زينب امرأة وبالغة مكلفة، وتوضأت ورفعت حدثها، يعني أصلا كانت محدثة ثم توضأت رفعت حدثها، الطهارة كاملة الآن. وهذا الماء قليل ولا كثير؟ قليل يسير، والماء طهور. جاء بعدها زوجها زيد، دخل دورة المياه فوجد هذا الإناء فتوضأ به وصلى، ما حكم صلاته عند الحنابلة؟ باطلة. يا جماعة أنا توضأت بماء طهور، هل تناقضون كلامي أنه طهور؟ نقول لا، هو طهور، نعم هو طهور، لكنه طهور يرفع حدثا دون حدث. فلو جاءت هند امرأة أخرى وتوضأت من هذا الماء لقلنا وضوءك صحيح، لكن أنت وضوءك باطل. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، والنهي يقتضي التحريم كحكم تكليفي، ويقتضي الفساد كحكم وضعي. فإذا توضأ الرجل بما فضل عن المرأة فإن هذا الوضوء لا يكون صحيحا، يكون فاسدا. هذا الآن هذا القول قول من؟ قول الحنابلة وحدهم، هذا من مفرداتهم. طيب نقول لهم دعونا نستنبط الشروط التي ذكرتموها من هذا النص. هم عندهم ولا يرفع حدث رجل طهور يسير، من أين أتوا بيسير؟ طهور يسير الفضل، والغالب أن يكون قليلا، فضل وضوء، وضوء قليل. طيب خلت به امرأة، من أين أتوا به؟ أنتم حنابلة الآن، اذكروا لنا ما وجه الدليل عند الحنابلة. قال لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وفي بعض الروايات بفضل وضوء المرأة، فمن أين أتوا بالخلوة؟ اجتهد بعضهم فذكر أن الطهارة الكاملة للمرأة يكون عادة عن خلوة، يكون عادة عن خلوة. وذكر أيضا بعضهم حديثا آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الله بن سرجس عند ابن ماجه، نهى أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا. فقوله يشرعان جميعا يدل على أنه لو وجد آخر مع المرأة فإنه يصح أن تتوضأ بفضلها، لكن لو كانت وحدها فإنه لا يصح. هذه كلمة وحدها جعلوها في الخلوة، جعلوها في الخلوة. قال رحمه الله لطهارة كاملة، من أين أتوا بالطهارة الكاملة؟ بفضل وضوء، نعم هذا وضوء، الوضوء طهارة كاملة. طيب قد تكون هذه الطهارة يعني طهارة تجديد، قالوا لا، الأصل أنها طهارة رفع حدث. ومن هنا أتى الحنابل بهذه الشروط، إذا كان الماء طهورا يسيرا وخلت به المرأة، والمرأة تكون مكلفة، وقد رفعت حدثها بطهارة كاملة، ففي هذه الحالة يصبح هذا الماء طهورا للنساء، يرفع أحداثهن ولا يرفع أحداث الرجال. أولا هذا من مفردات المذهب، دليلهم ما تقدم من النهي. وأما جمهور العلماء فقالوا ما توضأت به المرأة منفردة أو خالية عن أنظار الناس فإنه يبقى طهورا يرفع أحداث الجميع رجالا ونساء. طيب ماذا تصنعون بهذا الحديث؟ نقول الحديث ليس فيه هذه التفصيلات التي ذكرته، كونها تخلو وأن تكون الطهارة كاملة لرفع حدث، هذه التفصيلات والتقسيمات إنما هي استنباطات بعيدة لم يدل الدليل المتقدم عليها. ثم إن حديث النهي فيه ما فيه، نهي الرجل أن يتفضل نهي الرجل أن يتوضأ بفضل المرأة والعكس، هذا فيه ما فيه، وللعلماء كلام طويل ما بين مضعف للحديث وما بين محسن للحديث، وإن كان الأكثر على التضعيف. ثم نقول أيضا عندنا حديث يفصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تفضل توضأ بفضل ميمونة، توضأ بفضل ميمونة. أما ما يذكره البعض من حديث عائشة أنهما كان يغتسلان من إناء واحد فتقول دعلي دعلي، هل يصلح ردا على الحنابلة؟ ما يصلح، لأنهم قالوا الذي يؤثر هو ما خلت به المرأة، وهذا في الواقع لم تخلو به عائشة وإنما كان معها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يصلح للرد عليهم وللجواب عن أدلتهم حديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بفضلها. فعلى هذا نقول الصواب رأي الجمهور، وهو أن ما خلت به المرأة أو ما توضأت به المرأة يبقى على الطهورية ويرفع الأحداث. هم قالوا نعم يبقى على الطهورية لكن منعوا رفع حدث الرجل، ونحن نقول يرفع أحداث الرجال والنساء ولا حرج فيه. فعلى ماذا نحمل النهي؟ نحمل النهي إن صح الحديث أنه للتنزيه، يعني الأكمل أن الإنسان يتوضأ بماء لم تمسه يد من باب الأفضلية ومن باب الكمال، هكذا قال بعض أهل العلم. ومن قال بضعف الحديث خرج من التبعة، من قال بأن الحديث أصلا ضعيف فإنه يخرج من التبعة. أما من قال بصحة النهي لها أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، فقال هذا النهي للتنزيه فقط للجمع بين النصوص. وعلى هذا فنقول يا فضلاء إذا توضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل فإن وضوءهم يصح على القول الراجح. الآن لو أردنا أن نستعرض الطهور على عجل، نقول المؤلف ذكر الطهور المكروه في أول الأمر، ثم أتى بطهور غير مكروه، ثم أكمل الطهور المكروه، ثم ذكر مسألة القلتين وما يتعلق بهما، ثم ختم بمسألة ما تخلو به المرأة من المياه اليسيرة لترفع حدثا بطهارة كاملة، وبهذا نكون انتهينا من الماء الطهور. أحسنت، يعني لماذا لم يذكر هذا في الماء المستعمل؟ هو نقول يعني هو امتداد الماء المستعمل السابق هو في طهارة مستحبة فبقي على الطهورية، سيذكر في الطاهر الماء المستعمل في طهارة واجبة وسينقله من الطهورية إلى كونه طاهرا. بقي الآن ماء يستعمل فيؤثر على جنس دون جنس، وهو ماذا؟ الماء الذي خلت به المرأة، هذا أمر. ثم الفرق بين ما ذكرت وما سألت عنه أن الماء المستعمل هو المتساقط من الأعضاء، أما مسألتنا فهو الماء الذي قد بقي، الماء الذي قد بقي. قال رحمه الله: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليل حدث إلى آخره فقال فطاهر. شرع المؤلف رحمة الله عليه في ذكر القسم الثاني من أقسام المياه وهو الماء الطاهر، فذكر خمسة أنواع له: تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ، تغير طعمه أو لونه أو ريحه بساقط فيه، تغير نعم أو الثالث رفع بقليله حدث، الرابع غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، الخامس كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. هذه الأنواع الخمسة حكم عليها المؤلف بأنها انتقلت من الطهورية إلى الطاهرية، يعني إلى كونها ماء طهورا طاهرا. دعونا الآن نبدأ في هذه التقسيمات. قال: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ. نقول أولا الماء الطاهر يمكن تقسيمه على رأي المؤلف إلى قسمين كبيرين: طاهر بسبب اختلاط الطاهرات به، طاهر بسبب رفع الحدث، طاهر بسبب اختلاط الطاهرات به، وطاهر بسبب رفع الحدث أو إزالة النجس. ثم بدأ في الطاهر الذي بسبب اختلاط الطاهرات، ويمكن تقسيمه إلى قسمين. يعني الماء الطهور إذا اختلط به طاهر نقسمه إلى قسمين: القسم الأول يبقى اسمه عليه، يبقى اسم الماء عليه. القسم الثاني يسلبه اسم الماء، يسلبه اسم الماء. فأي المعنيين أراد المصنف؟ هل أراد الطاهر الذي يتغير تغيرا يسلب اسمه، أو يبقى اسمه معه؟ يبقى اسمه معه. أما إذا سلبه اسمه فهو أصلا ليس ماء. وعلى هذا لو طبخت الآن ماء ولبن وسكر تحول إلى شاهي، فهذا نقول ليس أصلا من أقسام المياه، ولا يريده المؤلف، إنما يريد المؤلف أن يبقى اسم الماء عليه، مثل ماء الورد. فماء الورد يبقى اسم الماء عليه، ولذلك سميناه ماذا؟ ماء، ماء ورد سميناه ماء. ماء في أثر عجين سمى ماء، لكن سنبين بعد ذلك، لأن الماء الذي فيه أثر يسير قد يبقى على الطهورية أصلا. قال: فإن تغير وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ. إذا طبخ شيئا من الطاهرات فيه لكنه بقي اسم الماء عليه، فهذا ماذا يسمى عندهم؟ يسمى ماء طاهرا. أو ساقط فيه، سقط فيه شيء، فإنه وتغير طبعا لونه أو طعمه أو ريحه بذلك الساقط، فإنه يصبح طاهرا. قد يقول قائل: ألم نقل هناك أو ورق شجر نابت فيه، كيف الآن يقول أو ساقط فيه؟ كيف نجمع بين الأمرين؟ لو رجعنا إلى المسألة الأولى ماذا قال؟ قال: أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر، ما حكمه؟ طهور غير مقروه. وهنا قال: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه أو بساقط فيه صار الآن طاهرا. طيب جميل، قد يقال بفعل فاعل، لكن يقال بساقط فيه، قد يكون أيضا سقط شجر من غير فعل فاعل، المسألة ليست دقيقة. تفضل. ها، إذن نقول يستثنى من هذا ما يشق صون الماء عنه. فإذا عندك إناء من الماء وسقط فيه ورق شجر فلا يخلو، إما أن يسقط ورق الشجر ويشق صون الماء عنه، يعني يشق ويصعب أنك تصون الماء عن هذه الأوراق، ما حكم الماء؟ طهور غير مكروه. طيب، سقط هذا الورق في الشجر ولم يشق صون الماء عنه، قسمان: إن تغير تغيرا تغير ممازجة فهو طاهر، وإن تغير تغير مجاورة فهو طهور مكروه. طهور مكروه، واضح يا إخوة؟ يعني مثلا سقط في الماء قطع كافور، تمام، ماذا يصبح الماء؟ طهور مكروه. لماذا؟ لأنه تغير تغير مجاورة. طيب، مسحوق من الكافور سقط في الماء، تغير تغير ممازجة، ماذا يصبح؟ يصبح طاهرا. طيب، سقط ورق وتغير الماء به لكن يشق عليك إزالة هذا الورق، فإنه طهور غير مكروه. أحسنتم. إذا قول المصنف أو ساقط فيه يستثنى منه ما سبق، ولم يستثن المؤلف لأنه قد ذكر لك ما سبق، فكأنه يقول إن تغير الطعم أو اللون أو الرائحة بالساقط فيه من الطاهرات ولم يشق صون الماء عنه وتغير تغير ممازجة فإنه يصبح طاهرا. أو رفع بقليله حدث، رفع بقليله حدث يعني أنه ماء قليل وأتى إنسان وتوضأ منه، هل يشترط أن يكون امرأة حتى يسلبه الطهورية أو أي متوضئ؟ أي متوضئ. لو توضأ رجل بهذا الماء القليل ثم أتيت أنا بعده أريد أن أتوضأ بما تبقى، ليس الماء، هذا ليس الماء المستعمل يا أخوة، هذا الماء المتبقي بعد الوضوء، فما حكم أن أتوضأ بعده؟ سنذكرها بإذن الله. فما الحكم الآن؟ نقول على رأيهم يكون طاهرا، على رأيهم يكون طاهرا. لماذا؟ لماذا يكون طاهرا؟ ماء قليل ورفع به حدث، فقد الآن انتهت مهمة هذا المال لأنه قد رفع به الحدث فينقلب إلى كونه طاهرا. استدلوا على هذا بأدلة، منها ما سيأتي في قضية يد القائم من نوم الليل، فإن هذا من باب أولى. إذا كان يد القائم من نوم الليل يغير الماء من كونه طهورا إلى طاهرا مع أنه لم يرفع به حدث، فلأن يغير ما رفع به الحدث من باب أولى. والقول الثاني أن ما رفع بقليله حدث يبقى على طهوريته. لماذا يبقى على الطهورية؟ لأنه هو الأصل، ولا دليل ينقله عن الطهورية إلى غيره، ولأن المسلمين ما زال يتوضأ بعضهم بعد بعض من البركة التي ربما لم تبلغ قلتين، فيتوضأ هذا ثم يعقبه الآخر ويتوضأ والثالث والرابع، ولم نرى إنكارا من الصحابة رضي الله عنه، دل على أن الماء إذا رفع بقليله حدث بقي على طهوريته وأنه يرفع الأحداث، سواء المتوضئ الأول رجلا أو امرأة. لو تأذن حتى ننتهي ونعود للأسئلة إن شاء الله. قال: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل. إذا قام رجل من نوم الليل وغمس يده في إناء فيه ماء يسير، ما معنى يسير؟ دون القلتين، يعني أقل من 190 لترا. فإذا غمس يده في هذا الماء بمجرد أن يغمس يده يعني كفه كاملة، فإن الماء ينقلب من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، وإذا صار طاهرا لم يحل أن يتوضأ به لا هو ولا غيره. ما الدليل على هذا؟ قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فلا يغمس يده في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقالوا حينئذ: النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نغمس أيدينا، ولا معنى لذلك إلا أن يتأثر الماء بهذا الغمس. وما وجه التأثر؟ سينتقل الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. لما لم تجعله نجسا؟ لأننا لا ندري أن يدك فيها نجاسة. أما لو كان الإنسان يعلم أن يده فيها نجاسة ووضعها في الماء، فعند الحنابلة يصبح الماء نجسا بمجرد المناقة، ولا نحتاج أن ننظر إلى التغير من عدمه. فيقال لهم: أولا، هذا من مفردات الحنابلة، أيضا من مفردات الحنابلة، والصواب رأي الجمهور، وهو أن الماء إذا غمس فيه يد القائم من نوم ليل أو غيره أنه يبقى على الطهورية. طيب يا جماعة، الحديث في الصحيحين، يقول الحديث دلنا على أدب، وهو ألا يدخل الإنسان يده في هذا الإناء، سواء قلنا النهي للتحريم أو للكراهة، لكن هذا لا يجرنا إلى نقل الماء عن الطهورية. لماذا؟ لأن الحديث ما ذكر ذلك، وحسبنا قوله عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يذكر أن الماء صار طاهرا أو أن الماء لم يجز التوضؤ منه أو به أبدا، فلم يتطرق لحكم الماء أصلا. فنقول: نعم، نتأدب بهذا الأدب النبوي، لكن لا علاقة لذلك بحكم الماء، فيبقى الماء على متمه. المسألة السابقة: أو رفع بقليله حدث، مثل هذه المسألة، يعني سواء رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم الليل، نقول يبقى على الطهورية. قال: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، أي فينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. هذه أخوة المسألة تحتاج تركيز. الآن نفرض أن زيدا أراد أن يزيل النجاسة الموجودة على ثوبه، ماذا سيصنع؟ سيورد الماء على هذا الثوب، أورد الغسلة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. نفرض أن الغسلة الخامسة هي التي زالت بها النجاسة، فما حكم هذه الغسلات الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ حكم هذه الغسلات نجسة، يعني الماء الذي يصل إلى النجاسة ثم ينفصل يصبح نجسا، لأنه ماء لاقى نجاسة فيصبح نجسا، هذا عند علماء المذهب ونصوا عليه. الخامسة الذي زالت به النجاسة ما حكمه؟ طاهر، ليس بنجس ولا طهور. السادسة والسابعة والثامنة ونحو ذلك طهور. ففرقوا الآن بين غسلات الماء في موضع واحد، ما قبل إزالة النجاسة نجس لأنه قليل لاقى نجاسة فيتنجس، الغسلة التي زالت بها النجاسة حكمها أنها طاهر، غسلة أن الماء طاهر هذا المنفصل، وما بعد إزالة النجاسة طهور لأنه ماء طهور ورد على مكان طاهر فلا يتغير يبقى على أصله. والصحيح في هذه المسائل كلها أن نقول ماذا؟ كل هذه المسائل التي ذكرتموها سواء تغير بطبخ أو ساقط أو رفع بقليل الحدث أو غمس أو كان آخر غسلة، إن كان قد تغير تغيرا يغير الاسم كما تقدم فهذا ليس مورده في المياه أصلا، أما إن كان التغير طفيفا كماء الورد ونحوه فنقول يبقى على طهوريته، وأما ما رفع بقليله حدث أو ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل أو ما كان أو آخر غسلة أزيلت بها النجاسة فهذه لا دليل على انتقالها من الطهورية إلى الطاهرية. الأربع الغسلات الأولى نعم إذا ثبت أنها انفصلت متنجسة فهي نجسة، أما الغسلة التي أزالت النجاسة فهذه الغسلة لا نجاسة فيها قد أزالتها فإنها تبقى على الطهورية حينئذ. وللعلماء تفصيلات كثيرة في هذه المسألة لكن أردنا أن نردها على عجل. القسم الثالث قال رحمه الله والنجس والنجس، وذكر ضابطين للنجس، يعني الماء النجس له ضابطان بل ذكر ثلاثة. الضابط الأول ما تغير بنجاسة، يعني وقعت فيه نجاسة وقعت فيه، أما النجاسة المجاورة فقد تكلم عنها سابقا وقال بأن الماء يبقى طهورا. أو لاقاها وهو يسير، الماء لاقى النجاسة وهو يسير. أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، هذه الثلاث الحالات يصبح الماء فيها نجسا. دعونا الآن نأخذها حالة حالة وننظر ما الذي يوافق الدليل منها. قال والنجس ما تغير بنجاسة، ما رأيكم؟ عمرو عنده خزان من الماء سقط فيه قط ومات وصارت رائحة الماء نتنة، احكموا على هذا الماء نجس، أحسنتم. لماذا؟ لأنه ماء تغير بنجاسة. طيب ماء كثير خزان ضخم فيه 500 لتر سقط فيه كلب وتغير اللون، وإذا تغير اللون دون الرائحة أو الرائحة دون اللون كذلك، لأن العلماء مجمعون على أن التغير في أحد الأوصاف الثلاثة يغير الماء من الطهورية إلى النجاسة. طيب ما دليلكم على هذا؟ كما أجمعتم قد أجمع من قبلكم، فالدليل الإجماع، فالماء إذا تغير بنجاسة وقعت فيه صار نجسا. النوع الثاني أو لاقاها وهو يسير، أو لاقاها وهو يسير يقصد هنا فتغير أو يقصد وإن لم يتغير؟ وإن لم يتغير. ما دليلهم على هذه الجزئية وعلى هذا النوع من أنواع الماء النجسة؟ حديث القلتين، حسنًا. قالوا فهمنا من حديث القلتين أن الماء إن كان قليلا فيتغير بمجرد الملاقاة، وقد وجهنا هذا الحديث من قبل بحديث آخر وهو حديث أبي سعيد الخدري. إذن هل نوافق المؤلف على هذا؟ لا نوافقه. النوع الثالث انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. نقول إن انفصلت متغيرة فقد دخلت في القسم الأول الذي هو محل إجماع. يعني وأنا أغسل ثوبي الغسلة هذه انفصلت عن الثوب وقد تغيرت بالنجاسة التي على الثوب، ماذا تصبح؟ تغيرت بالنجاسة تصبح نجسة، وهذا محل إجماع. إن انفصلت غير متغيرة ما تغيرت، على المذهب نجسة وعلى الصواب تبقى طهورة. المهم الضابط عندنا هو التغير، وخلاصة القول أن الصحيح في المياه أنها لا تتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافها. بماذا؟ بنجاسة وقعت فيها، بنجاسة وقعت فيها. قال رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه. إذا أضيف إلى الماء النجس طهور، نقول المصنف هنا شرع في ذكر ماذا؟ كيفية تطهير الماء النجس. يعني لو قال إنسان أنا عندي خزان وسقط فيه فأر وصارت رائحته نتنة، احكموا على الماء نجس، خلاص انتهى الماء ولا أستفد منه. نقول لا، هناك طرق ذكرها العلماء في تطهير هذا الماء. قال: فإن أضيف إلى الماء النجس، لأن هذا ماء الخزان اللي فيه فأر ميت، طهور كثير غير تراب ونحوه. لو أنه قال ماء طهور كثير لم يحتاج أن يقول غير تراب ونحوه، لأنه أصلا لا يرى أن التطهير، لا يرى التطهير إلا بالماء الطهور كما تقدم. جميل، أحسنت، الفائدة من الإشارة إلى الخلاف فعلا. طيب الآن هذا الخزان أضفنا عليه ماء، أتينا بواية في ماء طهور ونقلنا هذا الماء النجس في خزان آخر ضخم، ثم ملأنا هذا الخزان الضخم بماء طهور، أضفنا عليه ماء طهور، فمع الإضافة هذه اختفت رائحة النجاسة، ماذا أصبح الآن؟ أصبح طهورا. إذن هذا الوجه الأول من أوجه تطهير الماء النجس. الثاني: أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. هذا النوع خاص بالماء النجس الكثير، إذا تغير بنفسه. طيب نجس قليل وتغير بنفسه، عندهم يبقى على نجاسته حكما ولو تغير. يعني عندك خزان أقل من 190 لترا دخل فيه فأر ومات، تركت هذا الخزان وهجرته، بعد 3 سنوات احتجت هذا الخزان، فلما أتيت إليه فإذا برائحته رائحة عادية، الطعم عادي، اللون لون الماء العادي، يعني لا لون له. فعند الحنابلة حكمه حكم ها جماعة النجاسة. نعم، لماذا؟ لأنه ماء قليل تغير بنفسه، إذ الماء القليل عندهم لا يطهر إلا بالإضافة. أما الماء النجس الكثير فيطهر بثلاث طرق: الإضافة والنزح والتغير بنفسه. الإضافة والنزح ويبقى بعده كثير، والتغير بنفسه. قال: أو نزح منه، يعني أتينا لهذا الخزان فنزحنا منه تلك النجاسة وما جاورها، فبقي بعده كثير غير متغير. المهم أن الذي يبقى كثير. فصار عندنا على المذهب نقول إذا سئلنا كيف تطهرون المياه النجسة على مذهب الحنابلة، نقول الماء إما أن يكون قليلا أو كثيرا، فإن كان كثيرا فلك 3 طرائق في تنقيته وتطهيره. الطريقة الأولى الإضافة، تضيف حتى تزول الأوصاف النجسة. الطريقة الثانية النزح، تنزح النجاسة وما حولها فيبقى طهور كثير غير متغير. الطريقة الثالثة يتغير بذاته ونفسه، فبعد زمن تغير بنفسه وزالت عنه أوصاف النجاسة صار طهورا. أما الماء اليسير القليل الأقل من 190 لترا أقل من القلتين، فما طريقتكم يا حنابلة في تطهيره؟ قالوا ما عندنا طريقة واحدة وهي الإضافة، نضيف عليه ماء كثيرا حتى تزول أوصاف النجاسة. والصحيح في مثل هذا أن نقول متى ما زالت أوصاف النجاسة عن الماء صار طهورا. بأي طريقة؟ بماء، بتراب، بكلور مثل الآن المعقمات الجديدة، بأي طريقة من الطرق حديثة كانت أو قديمة تنقى بها الماء وزالت أوصاف النجاسة صار الماء طهورا تغتسل به وتتوضأ به. وهنا مسألة حادثة ونازلة، هي أجلكم الله المياه المتنجسة. المياه المتنجسة يقوم الآن جمع من أهل الخبرة بجعل معقمات فيها، وهي مياه في الأصل متنجسة، مياه فيها يعني نجاسات، فيقومون بوضع في مواد كيماوية في هذه المياه بطريقة معينة، معالجة وتعقيم، فتزول النجاسة، رائحة النجاسة تذهب، الطعم يذهب، واللون يذهب، ويبقى عندك ماء عادي. فما حكمه؟ نقول من ناحية التطهير لا شك أنه صار طهورا على القول الراجح، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والنجاسة تدور مع وجود، يعني حكم النجاسة يبقى مع وجودها، فإذا ذهبت النجاسة ذهب حكمها. لكن لا يحبذ في الطبخ والشرب. لماذا؟ لأنه قد يضر كما ذكر بعض أهل الخبرة. تفضل. طبعا البقايا هذه هل لها أثر؟ إن كان لها أثر، هذه البقايا أثر ظاهر من حيث التنجيس فتبقى نجسة. أما إن كان الأثر هو ذرات صغيرة ليس لها أثر لا من حيث الرائحة ولا الطعم ولا اللون، لكن ذكر أهل الخبرة أنه يبقى هذا الأثر داخل الماء وإن لم يرى بالعين المجردة وإن لم يشم إلى آخره. ولذلك نقول تتوضأ به إن احتجت فلا بأس، حتى وإن لم تحتج وضوءك صحيح، لكن الأولى أن تبتعد عنه في الشرب وفي الطبخ حتى لا تتأذى به. وتعلمون أن النجاسة أخص من الأشياء الضارة، يعني الأشياء الضارة عامة. الآن السم مثلا، ما حكم أن تتعاطى سما؟ حرام، مع أنه طاهر ليس بنجس. فلا يلزم أن نقصر الضار على النجاسات فقط، فهذا الماء قد تعقم وانتهى وصح أن تتوضأ وتغتسل به، لكن لا تشرب منه ولا تطبخ به خشية الضرر، لا لكونه نجسا. قال رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. شرع المؤلف رحمه الله بعد أن أتم الأنواع الثلاثة، شرع الآن في مسألة الشك بين هذه الأنواع. أنت شكيت الآن في هذا الماء هل هو نجس أو طاهر، أو حتى غير الماء شككت في نجاسة أي شيء، نجاسة ملبس، نجاسة مائع غير الماء، أي شيء، فما الحكم حينئذ؟ نقول الأصل أنه طاهر، الأصل أنه طاهر، فاليقين الأمر المتيقن هو كونه طاهرا، هذا هو الأصل. فإذا شككت في نجاسة الماء من عدمه فنقول ما الأصل في هذا الماء؟ قلت والله الأصل في هذا الماء أنه طهور أو طاهر، خلاص يبقى على هذا. لكن لو قال إنسان والله أنا الأصل عندي أن هذا الإناء قد ولغ فيه الكلب وتغير بالنجاسة، تغير بالنجاسة، ثم الآن أنا شاك هل بقيت النجاسة أو لم تبقى، فنقول الأصل النجاسة. وهذه المسألة أكثر ما تفترض على مذهب الحنابلة الذين يرون أن أحد أنواع المياه النجسة ما لقته النجاسة وهو يسير، وإن لم يتغير فستأتي مسائل الاشتباه الآن بناء على هذا. أما دليل ما يتعلق بالشك من عدمه نعود إلى الأصل وهو أن الماء طهور. أولا حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فالأصل في المياه البقاء على الطهورية. ثم نقول: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الرجل يشتكي الشيء يعني في بطنه، يعني يشعر أن بطنه قد أخرج شيئا في صلاته، أيخرج من صلاته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف، وفي لفظ: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل هذا على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. إذا شككت في صلاتك هل خرج منك ريح أو لا، فاثبت في صلاتك لا تخرج. شككت في هذا الماء هل تغير بنجاسة؟ أنت لمحت كلبا يمر من عند الإناء، يمكن شرب يمكن ما شرب، فلا عبرة به. ثم نقول أيضا حتى ولو شرب فإن العبرة بالتغير. نعم لا تستعمل الماء من حيث الضرر، أما من حيث التنجيس فقد تقررنا أن الراجح أن الماء لا يتنجس إلا بالتغير. قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. إذا اشتبه طهور بنجس، يعني عندك إناءان وحصل عندك اشتباه، أي الإناءين طهور وأي الإناءين نجس، فماذا تصنع؟ على المذهب أولا حرم استعمالهما. طيب يا جماعة أريد أن أتحرى وأن أجتهد وأبحث وأنظر فأترك النجس وأستعمل الطهور، قالوا لا، ممنوع تتحرى، لا تتحرى ولا تجتهد. لماذا قالوا بهذا؟ لأنه إذا اشتبه عليك الأمران وصار الآن طهور ونجس فالاحتياط أن تتركهما جميعا. قالوا كالرجل يشتبه عليه امرأة يريد أن يخطبها، أهي أخته من الرضاع أم لا؟ ماذا يصنع؟ يتركها ولا؟ أو اشتبه عليك امرأتان تقول واحدة منهم أمي أرضعتها لكن الثانية ما أدري، وأنا عندي اشتباه، هل فاطمة ولا زينب اللي أرضعتها أمي؟ فماذا تصنع؟ تتركهما جميعا. وهنا عندي إناءان، أحدهما طهور والآخر نجس، أتركهما جميعا. طيب ماذا تصنع؟ الصلاة حاضرة، تتيمم. طيب الماء موجود، على رأيهم تتيمم. أحسنت، الماء وإن كان موجود موجودا حسا إلا أنه معدوم حكما، فيدخل فيه قوله تعالى فلم تجدوا ماء، لأن هذا الماء مشتبه فيه في تردد. قال بعض العلماء وهي رواية في المذهب بل يجتهد ويتحرى، هذه رواية في المذهب بل يجتهد ويتحرى. لماذا؟ للحديث الذي جاء في التحري والاجتهاد في من اشتبه عليه، قال فليتحرى الصواب، قال عليه الصلاة والسلام فليتحرى الصواب وليبني عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله فليتحرى الصواب أي أنه يجتهد ويبحث. طيب هذه المسألة مفروضة يعني على الراجح متوقعة؟ على الراجح لا. لماذا؟ لأن الماء النجس لا يكون كذلك إلا إذا تغير أحد أوصافه، فأنت إما أن ترى الماء النجس، وإما أن تشم رائحة الماء، وإما أن تطعم الماء. لكن على رأي الحنابلة في أحد أنواع المياه النجسة أنه إذا لاقى الماء النجاسة وهو يسير فإنها تنجس الماء وإن لم تغيره، فحينئذ فعلا يصعب. كيف تعرف الآن؟ ما عندك ضابط، لكن على الراجح الضابط موجود وهو التغير، فعلى الراجح هذه المسألة غير موجودة أصلا، ولكن على المذهب هي موجودة. هل يشترط خلطهما على المذهب؟ هناك رواية في المذهب باشتراط الخلط، فلماذا؟ لماذا يشترطون الخلط؟ حتى يتيقن انعدام الماء الطهور، فيدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء، لأنه الآن لو تيمم والماء الطهور موجود وجاء رجل وقال كيف تتيمم والماء الطهور موجود، أليس أحد الماءين طهورا؟ قال بلى، نعم بلى أحد الماءين طهور، إذن كيف تتيمم والماء موجود؟ ولذلك بعض علماء الحنابلة قال يخلطهما. ما فائدة الخلط؟ ليتيقن الانتقال إلى التيمم، فعلا خلص يعني إذا جعل الماءين نجسين انتقل إلى التيمم الآن. إلا إذا كان خلط أحدهما بالآخر يطهرهما، يعني إذا كان، وهذا لا يكون إلا إذا كان كثيرين، صح؟ نحن الآن عندنا احتمال، صحيح عندنا الآن احتمال. أولا الإضافة خاص بماذا؟ الإضافة خاصة بماذا؟ بالماء القليل ولا بالكثير أو بهما جميعا؟ بالقليل والكثير، بالقليل والكثير. فإذا كان إذا خلطنا الأول بالثاني صار مجموعهما 190 لترا فأكثر، يعني قلتين فأكثر، فحينئذ يكون الخلط واجبا لأنه سينتج لنا ماء طهورا. وهذا طبعا نادر لأن الماء الذي يريد أن يتوضأ به قليل في العادة، لكن لو فرضنا وجوده أوجبنا عليه أن يخلط، فلو تيمم مع بقاء الماءين المشتبهين وخلط أحدهما بالآخر يجعلهما طهورين فيكون تيممه باطلا، يكون تيممه باطلا. فحينئذ نقول المؤلف قصد إذا اشتبه طهور ونجس على وجه لا يمكن أن يطهر، وهو أن الأول مع الثاني لا يبلغان ماء كثيرا. أما لو بلغ ماء كثيرا وجب خلطهما إذا غلب على الظن أنه سينقلهما إلى الطهورية. طيب، إذن الخلط ليس معتمدا في المذهب إلا إذا أفاد الطهورية. الصحيح في هذه المسألة أنه يتحرى ويجتهد، أنه يتحرى ويجتهد لأن الضابط هو التغير. قال رحمه الله: ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. لا يشترط للتيمم يعني لا يشترط لصحة التيمم أن يريقهما ولا أن يخلطهما. طبعا قلنا إلا إذا كان خلطهما ينتج لنا ماء طهورا، فهنا لا بد أن يخلطهما ويتوضأ منهما. أما إذا كان خلطهما لا يورث ماء طهورا فحينئذ يتركهما على حالهما ويتيمم. هل يشترط أن يريقهما ليكون عادما للماء؟ لا. هل يشترط أن يخلطهما ليكون الماء نجسا على المذهب قولا واحدا؟ لا. لماذا؟ لأن الاشتباه كاف في هذا، الاشتباه كاف. والصحيح أن هذه المسألة أصلا غير واردة، أصلا غير واردة، لأنه سيتحرى وسيعرف الماء النجس بأحد الأوصاف وسيتوضأ من الثاني. قال رحمه الله: وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. المسألة الثانية في مسائل الاشتباه: اشتبه عليك ماء طاهر بماء طهور، من يمثل لي ماء طاهر بماء طهور؟ يا مشايخ، ماء طاهر بماء طهور، تفضل. لكن سيعرفه، سيعرفه إذا كان كافر طبعا مسحوق تقصد، لكن سيعرفه. أيوة، رفع بقليل حدث أو قام من النوم وغمس يده، عنده إناءان متشابهان تماما بل متطابقان، قام من نوم الليل وهو ناعس الآن وضع يده في أحد الإناءين ثم عاد الآن إلى رشده، قال الآن أنا وضعت يدي في أحد الإناءين لكن لا أدري هل هو الإناء الأول أو الثاني. طبعا لا تغيير في الماء أبدا، الماء ما في تغير أبدا، فحينئذ اشتبه طاهر بطهور، فماذا يصنع؟ قال: توضأ منهما. كم وضوء؟ وضوءين أو وضوءا واحدا؟ ها يا جماعة، لا، وضوء واحد، لا، وضوء واحد. من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعني عندما يغسل كفه من هذا ومن هذا، يستنشق ويتمضمض من هذا ومن هذا، يغسل وجهه من هذا ومن هذا، وهكذا في سائر الوضوء. لماذا؟ ليتيقن أنه قد توضأ بماء طهور. طيب لو قال قائل بدل ما يتعب نفسه من هذا ومن هذا يتوضأ وضوءا كاملا من هذا ويتوضأ وضوءا كاملا من هذا، فيصدق عليه أنه توضأ بماء طهور، ما المانع؟ قال الحنابلة: لا يصح. لماذا؟ لأجل التردد، فإنه عندما توضأ من الإناء الأول لم يجزم بطهوريته فهو متردد، وإذا توضأ بالماء الثاني لم يجزم بطهوريته فهو متردد، فكيف تصح العبادة بهذا التردد؟ ما يضر، هو إذا غرف من، طبعا هذا عندهم، إذا غرف من هذا وغرف من هذا فلا ينتهي من وضوئه إلا وهو متيقن أنه قد مر على الطهور في كل أعضائه، فهو وإن حصل التردد في الأعضاء عضوا عضوا لكن جملة وضوئه قد حصلت بماء طهور يقينا، ومن ثم حصلت الطهورية له. إذن لماذا وصل الحنابلة إلى هذا المعنى؟ قالوا: حتى نتيقن أنك قد توضأت بماء طهور. أحسنت، مسح الرأس مرة واحدة، يمسح مرتين، يمسح مرتين وهكذا، مرة من هذا ومرة من هذا وهكذا في كل الأعضاء، يمر على الإناء والإناء مرة ومرة. الصلاة غير صحيح عند الحنابلة. لماذا؟ لأنه متردد في كل مرة، في المرة الأولى شاك طاهر ولا طهور، والمرة الثانية شاك طاهر ولا طهور، ما جزم. سيأتي، لا سيأتي الآن بإذن الله، سنفرق بين المسألتين. هذا القول الأول. والقول الثاني وهو الصواب أن نقول لا يحتاج إلى هذا. لماذا؟ لأنه لا يوجد ماء طاهر، أصلا لا يوجد ماء طاهر، فالذي يقوم من نوم الليل ويضع يده نقول بقي الماء طهورا، والذي رفع حدثه بماء قليل نقول بقي الماء طهورا، وهكذا. فالصواب أن هذه المسألة أيضا غير واردة، غير واردة. قال رحمه الله: وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة. ما علاقة الثياب بالماء؟ أحكام المياه انتهت، فلماذا أورد هذه المسألة؟ العلماء يذكرون النظير عند النظير، فكما أنه ذكر الاشتباه نجس بطهور وطهور بطاهر، كان من المناسب أن يذكر ما يشابهها من مسائل الاشتباه، وهي اشتباه ثياب طاهرة بثياب نجسة، خاصة وأنه إنما يتوضأ لماذا؟ ليصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله الصحابة عن ماء البحر سألوه فقط عن الوضوء وعن الماء فقط، فأعطاهم الشيء الذي يناسب حالهم، فقال: والحل ميتته. فهنا من المناسب لما ذكر مسائل الاشتباه كان من المناسب أن يذكر الاشتباه في الثياب. صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. زيد اشتبه في خمسة ثياب له، خمسة ثياب قد صفت أمامه ويريد أن يصلي، ثلاثة منها نجسة، هو يعلم أن ثلاثة قد تنجست، واثنان طاهرا ما تنجسا، لكن اختلط عليه الأمر، فماذا يصنع على المذهب؟ يصلي بعدد الثياب النجسة. كم ثوبا نجسا عنده؟ ثلاثة، صح؟ ويزيد صلاة، يلبس الثوب الأول يصلي ثم يخلع، يلبس الثوب الثاني يصلي ثم يخلع، والثالث ثم يخلع، والرابع ثم يخلع. يقول الشيخ هنا قبل قليل: لماذا قالوا هنا بأنك تصلي في الثوب الأول وحده، ما تلبسها كلها مع بعض، والثاني والثالث والرابع، صح؟ وفي المياه لم تقل توضأ وضوءا من هذا ثم وضوءا من هذا. الفرق ظاهر عند الحنابلة، ما فاتتهم هذه المسألة. قالوا في الوضوء التردد باق، أنا عندما توضأ من هذا وتوضأ من هذا فالتردد باقي، لكن أنا عندما ألبس ثلاثة ثياب فالرابع قطعا سيكون، لا يلزم أن يكون الرابع من ناحية العدد، أحد الأربعة أنا متيقن أنه طاهر. هذا فرق دقيق، وإن كان ربما ينظر له بأنه بأن المسألتين شيء واحد، لكن هم من هذه الحيثية رأوها. أحسنت، لو لبسها جميعا، ولهذا لما اختلط ماء طهور بماء نجس ما قالوا من هذا غرفة من هذا غرفة، لأنه لا يحل أصلا أن يلابس الماء النجس، فكان في حكم العادم للماء الطهور. إذن الآن ماذا يصنع إذا اشتبهت عليه الثياب؟ يلبس، يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة، عنده أربع ثياب نجسة واثنين طاهرة، نقول يصلي كم صلاة؟ خمس صلوات، يلبس ويخلع، يلبس ويخلع وهكذا. عنده سبع نجسة وثلاثة طاهرة سيصلي ثمان صلوات وهكذا. طيب أيعقل ألا يعرف النجس؟ لو تأمل النجس سيرى، إما يرى بقعة أو يشم الرائحة، فلماذا يقولون هذا؟ كيف يحصل الاشتباه؟ فضل جميل، يعني يقول مثلا قد يكون المكان مثلا مظلما، أو قد يكون الرجل أعمى فلا يرى مثلا، لكن هناك معنى أبعد عند الحنابلة. جميل، أن هذا الحكم ليس خاصا بالثياب النجسة، حتى الثياب المحرمة كالثياب المسروقة، هذا الثوب مسروق أو مغصوب، لكن أنا أريد أيضا في النجاسة، لماذا يحصل الاشتباه في النجاسة؟ تفضل. كيف بارد؟ ما فهمت. لا لكن هذا سيعرف بالرائحة أو نحوها. تفضل. أحسن، يا سلام، لأنهم يرون أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، النجاسة لا تزول إلا بالماء، ومن ثم لو زالت النجاسة بهواء أو بتراب أو بأي شيء غير الماء، بغاز، ببنزين، حتى لو زالت فإنه يبقى نجسا حكما. تفضل. طبعا الثوب إذا حصلت عليه نجاسة فيصير متنجسا، نجاسة حينئذ ماذا؟ طارئة، نجاسة طارئة. أما النجاسة العينية كنجاسة الكلب ونحوه هذه عند الحنابلة لا تنجس مطلقا، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. أحسنتم. هم يقولون لا يتحرى، هذا هو الصواب، هذا الصواب أنه يتحرى. هم يقولون لا يتحرى لأنه في بعض الحالات لا يمكنه أن يتحرى، لو أزالت النجاسة، لو أزيلت النجاسة بريح أو بتراب أو ببخار، الآن من الأجهزة الحديثة البخار، فإنه عندهم لا يزال نجسا حكما، فمن ثم التحري لا يفيده حينئذ. بهذا يا إخوة نكون قد انتهينا من باب المياه ونبدأ بباب الآنية. أولا، لماذا يذكر العلماء باب الآنية داخل كتاب الطهارة؟ جميل جميل، وهذا أيضا هو جواب لتعليل لماذا جعلنا باب المياه الآنية بعد باب المياه، لأن الماء جوهر سيال بطبعه فيحتاج إلى إناء يحويه، فكان من المناسب ذكر أحكام الأواني. أيضا يقال إن الأواني لها علاقة بالنجاسة والطهارة من حيث ماذا؟ من حيث ما تصنع منه، فإنها قد تصنع من الجلود، ولهذا سيورد أحكام جلود الميتات وما يتعلق بها في هذا الباب. الآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء الذي توضع فيه الموائع أو غيرها، والأصل فيها الحل، وقد قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه الآية قد سيقت مساق الامتنان، والأصل أن ما سيق مساق الامتنان فيفيد الإباحة والعموم، فالأصل حل جميع الأواني. قال كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح، كل إعرابها مبتدأ، فأين خبرها؟ يباح. وهل يكون الخبر فعلا؟ لا بأس يكون فعلا، فالخبر يأتي فعلا ويأتي يأتي جملة فعلية وجملة اسمية، ويأتي شبه جملة ويأتي مفردا، لا بأس. فهنا أتى جملة فعلية يعني فعل وفاعله فيكونان جملة فعلية. كل إناء طاهر، قوله رحمه الله كل إناء طاهر يفيدنا أن الأواني غير الطاهرة لا يباح استعمالها، الأواني غير الطاهرة. هل هذا على إطلاقه؟ لا، لأنه سيورد بعد قليل بما يتعلق بالجلود، فالجلود عند الحنابلة لا تطهر ولو دبغت، ومع ذلك يحل استعمالها في اليابسات، يحل استعمالها في اليابسات. كل إناء طاهر ولو ثمين، ولو إشارة خلاف، أي حتى ولو كان الإناء غاليا فإنه يباح اتخاذه واستعماله. الاتخاذ غير الاستعمال، فما الفرق بينهما؟ الاستعمال هو أن ينتفع من هذا الإناء بأكل أو شرب أو أن يكون حاملا لأغراض له مثلا، أما الاتخاذ فهو ينصرف إلى اتخاذه للزينة ونحوها على وجه لا يستعمل فيه، يعني عنده إناء في بيته للزينة فيباح، أو إناء يستعمله ولو كان غاليا حتى لو كان الإناء بألف ريال، ما دام أنه يستطيع على ذلك ولا يؤثر عليه ولا يكون على وجه المفاخرة والخيلاء، وكان مناسبا له ويناسب حاله، فالأصل الجواز حتى لو كان ثمينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ من ماذا؟ من إناء من تور، وهو يعتبر إناء غاليا، فلا بأس أن تتخذ إناء غاليا. ثم استثنى المؤلف فقال: إلا آنية ذهب وفضة. أواني الذهب والفضة لا يحل استعمالهما، طيب نكمل، ولا اتخاذهما ولا استعمال جزء منهما إلا ما استثناه المؤلف بعد قليل. فالمؤلف رحمه الله أورد لنا أصلا في الأواني كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، اتخاذه زينة أو استعماله في أكل، في شرب، في حمل أغراض، في غير ذلك من الاستعمالات. ثم استثنى فقال: إلا آنية ذهب وفضة. ما دليله على هذا الاستثناء؟ حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذا دليل على أن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب حرام بالإجماع، فلا يحل أن تأكل من إناء من ذهب أو فضة ولا بإناء من ذهب أو فضة. ما الفرق بينهما؟ أن تأكل منه كأن يكون إناء فيه طعام، أنت تأكل من هذا الإناء، هذا حرام. تأكل به كأن يكون ملعقة من ذهب أو من فضة أو شوكة من ذهب أو من فضة أو ما شابه ذلك، كل ذلك لا يحل لحديث حذيفة. طيب قال إنسان: أنا عندي إناء ثلاثة أرباعه ذهب، ثلاثة أرباعه نحاس، بس ربع ذهب، قليل يعني، الأكثر مباح والجزء اليسير من ذهب، وأنا عندما أشرب إنما أشرب بالنحاس، جزء الذهب أجعله من الجهة المقابلة، ما رأيكم؟ الذهب يجوز للحاجة كذا؟ أنا سؤالي في الذهب الآن. طيب إذن الآن أنا سألتكم فقلت: رجل عنده إناء ثلاثة أرباع الإناء نحاس والربع الرابع ذهب، فيعني كأنكم تقولون إذا كان الذهب غالبا حرم الإناء، وإذا كان الذهب قليلا والأكثر غيره صح كذا؟ لا يجوز، لا يجوز. جميل، من أين أتيتم بعدم الجواز؟ حديث حذيفة في الأواني: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة. هذا ما هو إناء فضة وذهب، هو إناء فيه ذهب لكن ما هو إناء ذهب. تفضل. أحسن، في رواية في الحديث عند الدارقطني: ولا بشيء منهما، ولا بشيء منهما. ولذلك قال العلماء: فلا يحل استعمالهما ولا المضبب بهما ولا المطعم بهما ولا المكفة بهما إلى آخره. ذكروا أنواعا من استعمال بعض الذهب والفضة في الأواني، يعني سواء جعلنا هذا الإناء مطعم للذهب والفضة أو جعلناه مكفة بالذهب والفضة أو مضبب بالذهب والفضة، كل ذلك لا يبيحه إلا استثناء واحدا سأذكره بعد قليل، له فضة ضبة من فضة يسيرة لحاجة، هذا استثناء، لكن ما عداه يبقى على الأصل. أيضا يا أخوة، وإن لم تصح رواية الدارقطني ولا بشيء منهما، فعندنا أصل أن الشارع إذا حرم شيئا حرم أجزاءه، لأن الشيء لا يمكنك أن تمتنع منه إلا إذا امتنعت من كله، أما لو امتنعت من بعضه دون بعض فقد تقحمته، بمعنى أنك متى تكون ممتثلا للنهي؟ إذا اجتنبته كاملا، بخلاف الأوامر لا، الأوامر أمرها أسهل. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب وإذا نهيتكم فانتهوا عما استطعتم. قال: فاجتنبوه. فالأصل أنك إذا نهيت عن شيء فإنك تجتنبه كاملا، بخلاف لما لو أمرت فهذا مرده إلى استطاعتك. وهنا مبحث يذكره العلماء أذكره عرضا فقط، أيهما أكثر أجرا، ترك المنهيات أو فعل الأوامر؟ يعني أنت الآن تؤمر وتنهى، فالأكثر أجرا هو فعلك للأمر أو تركك للنهي، والأكثر إثما هو فعلك للنهي أو تركك للأمر. هذا مبحث يذكره بعض الفقهاء وبعض العلماء، لكن في الواقع يعني الثمرة لا تكون إلا في حدود ضيقة، وهو عند التنازع فقط، عند التنازع. لكن الأصل أن الإنسان إذا أمر يمتثل، وإذا نهي ينتهي ويجتنب، ولا يبحث أيضا هل الأمر للوجوب ولا للاستحباب، هل النهي للتحريم ولا للكراهة. ولهذا يا إخوة فتشنا في كتب السلف ومن نقل سيارهم فلم نرى أنهم كانوا يسألون عن النهي أهو للتحريم أو للكراهة، ولم يكونوا يسألون عن الأمر أهو للوجوب أو للندب، هذا هو عامة فعلهم. لماذا؟ لأنهم يمتثلون فحسب، جاءك الأمر انتثل، جاءك النهي انتهي واجتنب، فكان هذا بركة عليهم. قال رحمه الله فإنه يحرم اتخاذها، قال إلا أن يتذهب وفضة ومضببا بهما. طبعا التضبيب بمعنى التلحيم، يعني المضبب بهما الملحم، ينكسر الإناء فتأتي بقليل من فضة أو قليل من ذهب وتلحم ذلك الإناء. الأصل المنع إلا ما سيستثنيه بعد قليل. قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. أما حرمة الاستعمال فنقول الاستعمال نوعان، استعمال في الأكل والشرب. يعني ما حكم أن تستعمل آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب؟ الجواز لا يجوز، حرام. طيب ما حكم أن تستعمل أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ واحد قال أنا أريد أن أستعمل هذا الإناء في حمل الأغراض، أحمل فيه الأغراض. هذا الخلاف نشأ أخيرا، وإلا فعامة المتقدمين على المنع، قالوا لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة لا في أكل وشرب ولا في غير الأكل والشرب. والذي رأى الجواز من المتأخرين الصنعاني وتبعه الشوكاني رحم الله الجميع، فيقولون أواني الذهب والفضة نستعملهما في غير الأكل والشرب، نعم، لأن النص جاءنا في الأكل والشرب، أما في غير الأكل والشرب فنبقى على الأصل وهو الجواز. نعم أحسنت، مثلا يكون جوال من ذهب فعلى رأي الشوكاني والصنعاني لا بأس، ما لم يكن طبعا هناك معنى آخر يمنعه كالخيلاء ونحو ذلك. لكن لو أنه رجل ثري عنده مليارات واشترى جوالا من ذهب مثلا بخمسمائة ألف، فعلى رأي الشوكاني والصنعاني لا بأس أن يستعمل جوالا أو قلما أو كبكا، لا الكبك لا لأنه لباس، صار لباس، والقلم أيضا بحيث ما يضعه في على ثوبه حتى لا ننقلب إلى اللباس، لأن الذهب والفضة يبحث في مكانين، في الألبسة ويبحث في الأواني، ونحن اليوم كلامنا عن الأواني وليس عن الألبسة. ولكن يا إخوة عامة العلماء والسلف على منع استعمال الذهب والفضة مطلقا، سواء في الطعام والشراب أو في غيرهما. وعلى من أراد أن يرجح رأي الصنعاني والشوكاني ألا يتعجل، لأنها في هذا مخالفة لعامة أهل العلم، وأي مسألة طرأ أو قد ترجح عندك فيها رأي يخالف رأي الجماهير فلا تتعجل، تهيب حتى تتثبت من أدلتهم وأدلتك، وحتى تجيب عن أدلتهم وتجيب عن الإرادات التي على أدلتك، وهكذا. نحن لا نعصم إلا مجموع الأمة، ولا أفراد الأمة غير معصومين، حاشا محمدا عليه الصلاة والسلام فهو المعصوم وحده، أما ما عدا فليس معصوما حتى لو كان صحابيا، لكن مجموع الأمة لا شك أنهم معصومون بجملتهم وبمجموعهم. فالأكثر منهم ليسوا معصومين، لكن هذا يجعلك تتريث، فلا ترجح رأيا يخالف الجماهير والعامة إلا بعد التثبت. وعلى هذا فالراجح إن شاء الله تعالى رأي الجماهير، وهو أنه لا يحل استعمال الذهب والفضة مطلقا لا في أكل وشرب ولا في غيرهما. فإذا قيل لنا الحديث، سأذكر الساعة بعد قليل إن شاء الله، فإذا قيل لنا الحديث جاء في الطعام والشراب، قلنا الجواب من وجهين. الوجه الأول ما أورده ابن حزم من رواية أخرى صحت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب والفضة، نعم مطلقا نهى عن أواني الذهب والفضة، ولم يذكر طعاما ولا شرابا. هذا يرد إذا كان الحكم واحدا والسبب واحدا نحو ذلك، فنجعل المطلق نحمله على المقيد وإلا فلا. لكن هذا أكد المعنى الذي قد وصل إليه عامة أهل العلم، وهو أن النهي إنما ذكر الأكل والشرب من باب التغليب. فمن الذي كان يستعمل أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب في زمان النبي عليه الصلاة والسلام من العرب؟ هذا كان نادرا جدا، ربما ملوك العجم ربما استخدموا الذهب والفضة في غيرهما، لكن عامة الموجودين ما كانوا يستعملون الذهب والفضة إن استعملوهما إلا في الطعام والشراب. ومن ثم كان نهيه عليه الصلاة والسلام يعالج التغليب، أتى على التغليب، وهذا له نظائر كثيرة، ولو أردنا أن نذكر النظائر ما انتهينا ولو مكثنا أياما من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يأخذ بظاهر هذا الحديث فليأخذ ببقية الأحاديث التي جاءت في الظاهر، وليلغي إذن المفهومات. عندك مثلا حديث فضالة بن عبيد، وعندك حديث عبادة بن الصامت في الربا لما ذكر الأصناف الستة، حديث عبادة، ما قول الجماهير؟ هل اقتصروا على الأصناف الستة أو وسعوا الدائرة وألحقوا بها ما يشابهها؟ وسعوا الدائرة، فكان يسعهم أن يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فله أن يقول لا يحل مكيل بمكيل من جنسه إلا إذا كان متماثلا وحصل القبض، ويدخل كل المكيلات، ولم يحتج أن يقول التمر بالتمر والملح بالملح الحديث. لكن نقول بأن هذا هو شأن العرب، أنهم يذكرون الأشياء من باب التمثيل ليقاس عليها نظائرها، وهذا له أمثلة كثيرة كما أسلفت. فالخلاصة إخوة أن الصحيح أنه لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة لا في طعام وشراب ولا في غيرهما. يسأل بعض الإخوة عن الساعة، الساعة الآن إناء ولا لبس؟ لبس، فيحل لمن؟ للنساء، ويحرم للرجال. طيب الأواني تحل للنساء صح؟ لا، تحرم على الجميع، وهذا من الفروق بينهما. فالمرأة ما يحل أن يكون لها شوكة من ذهب ولا من فضة، ولا الرجل، لكن المرأة يحل أن يكون ثوبها من ذهب، لكن الرجل لا يحل إلا بقدر معين سيأتي بيانه إن شاء الله. فنحن نتكلم عن الأواني ولا نتحدث عن الملبوسات، هذه لها باب آخر، لها باب آخر يأتي إن شاء الله تعالى. جلجل، نعم جلجل من فضة أو قمقم من فضة، هذا سيأتي معنا. من أباح استعمال أواني الفضة في غير الأكل والشرب، أواني فضة خاصة بعضهم، ومن إليه شيخ المعتمين رحمه الله، استدل بما عند ميمونة أنه كان عندها إناء، هذا الإناء من فضة كانت تضع، لا مو من ذهب، من فضة، وكانت تضع فيه شعارات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأتي الناس للاستشفاء، وجاء في بعض الروايات أن الرجل يرسل خادمه أو يرسل خادمته بإنائه، فيأتون إلى ميمونة رضي الله عنهم فيستشفون بتلك الشعرات، فتأخذ هذه الشعرة وتغمسها في أوانيهم ثم تعيدها إلى مكانها، ويعودون ويشربون تلك الأواني ويشفون بإذن الله تعالى. وفيه جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، ولكن هيهات أن تثبت أن هذا الذي بعد وفاته هو من آثاره، هنا مكمن الخطورة، لأن هذا سيجعل الناس يفتنون ويدفعون الأموال الطائلة على شيء محتمل. وقد رأينا من يشتري بعض الشعرات يظنها من شعرات عليه الصلاة والسلام بالملايين، ويحتفظ بها ويعتني بها، هذا أمر طيب إن ثبت، لكن أن لنا أن نثبت ذلك، دون ذلك خرط القتاد، فلهذا قفل هذا الباب هو الأولى. لكن نقرر قاعدة أن التبرك بجسده الشريف عليه الصلاة والسلام جائز. ما معنى التبرك؟ يعني نيل البركة بملامسته، أي شيء تلامسه من جسده الشريف فإنه يورثك بركة، فهذه البركة قد تتمثل في عدم مرض هذا العضو منك أو في شفائه إن كان مريضا. وهذا يا إخوة ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته كما ثبت من حديث ميمونة. أما في حياته فكان عليه الصلاة والسلام إذا بصق فإنها لا تقع بصاقته على الأرض. أين تذهب؟ يقتسمها الصحابة رضي الله عنهم وهنيئا لهم بتلك القسمة. ولما حلق شعره عليه الصلاة والسلام في العمرة فإنه اختص أحد الصحابة بنصف شعره، فكان هذا كنزا عظيما عنده، ووزع النصف الآخر على بقية أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام دون غيره. لا نقيس على رسول الله عليه الصلاة والسلام أحدا من البشر أبدا، فلا نقيس عليه صحابيا ولا تابعيا ولا عالما ولا عابدا أبدا، وإنما هذا خاص به هو عليه الصلاة والسلام، ولا نقيس عليه غيره. خلاصة القول أن اتخاذها لهذا القمقم أو الجلجل من الفضة هو في الواقع استدل به بعض العلماء، واتكى عليه الصنعاني والشوكاني لحل استعمال الفضة والذهب في غير الأكل والشرب. فقد يقال نعم، يعني قد يقال باستعمال الفضة فقط في غير الأكل والشرب دون الذهب، لأن الذهب أمره شديد، وهذا الذي مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والله أعلم. هذا ما يتعلق إخوة بهذه المسألة. قال: واستعمالها ولو على أنثى، يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، يعني لا يحل للإنسان أن يستعمل أواني الذهب والفضة ولو كان ذلك الإنسان أنثى. وتصح الطهارة منها، لو أنه استعمل ذلك وضع الماء في ذلك الإناء ثم تطهر منه فإن وضوءه صحيح. طيب أين كلام الحنابلة في الأرض المغصوبة؟ أين كلام الحنابلة في الثوب المغصوب؟ كيف الآن يجعلون أن التطهر من هذا الإناء لا يضر؟ كلها بحقوق الآخرين. طيب جميل، تلك متعلقة بحقوق الآخرين، ثوب مغصوب مثلا، أرض مغصوبة فلا يحل لأنه يتعلق بحقوق الآخرين، جميل. أما الإناء من الذهب والفضة فهو متعلق بحق الله عز وجل، وهذا مبني على المسامحة، فنؤثمه على استعمال الذهب والفضة ووضع الماء فيه للوضوء، لكن نصحح طهارته. يقال أيضا هنا الماء هو المشترط لصحة الصلاة، الوضوء بالماء، والماء طهور لا إشكال فيه، وإنما الذي حرم اتخاذ الإناء له، فصار المنهي عنه داخل ولا خارج الآن؟ الصلاة خارج عن المنهي عنه، خارج الآن عن المنهي عنه، بخلاف ما لو تقحم الإنسان المنهي عنه بذاته. نهانا عليه الصلاة والسلام أن نصوم أيام التشريق إلا إذا كان الإنسان متمتعا أو قارنا ولم يتمكن من الصيام فصام تلك الأيام فهذا مستثنى. لكن أحد الحجاج أو حتى غير الحجاج على الصحيح صام يوم التشريق، يجوز؟ لا يجوز. إذا كان نذر أن يصوم يوما فأوقعه في أيام التشريق، النذر قد وفى به أو بقي في ذمته؟ بقي في ذمته. نهانا أن نصوم يوم العيد، فمن صام يوم العيد يصح منه؟ لا، لأن النهي يقتضي الفساد، عاد إلى ذات المنهي عنه وهكذا. ولا يقال هنا عاد إلى شرط من شروطه، لأن الشرط هو استعمال الماء والماء طهور، وإنما النهي فقط عن استعمال الإناء. إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة مستثنى، ودليل الاستثناء حديث أنس رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فماذا صنع؟ فاتخذ سلسلة من فضة، فأخذ هذه السلسلة وأذابها ووضعها على الكسر، يعني جعلها ضبة أو لحمة ألحم بها شقي القدح. من أين أتينا بضبة؟ من حديث أنس. من أين أتينا بكونها يسيرة؟ لأن القدح هو أصلا قليل، هو يعني، والضبة في مكان يسير، والعلماء لهم كلام في اليسر، في اليسير والكثير ما ضابطه، فمنهم من قال الاعتبار بالعرف يعني كونه يسيرا، ومنهم من قال بل بمقارنته بالإناء، فقد تكون الضبة يسيرة لكن الإناء أصلا صغير، فهو يمثل ثلث الضبة، فالضبة تمثل ثلث الإناء، والثلث كما قال عليه الصلاة والسلام كثير وفي لفظ كبير. شيخ الإسلام كأنه يميل إلى هذا، كأنه يميل أنه إذا كانت نسبة الضبة كثيرة باعتبار الإناء فإنه لا يحل، أما لو كانت يسيرة باعتبار الإناء يعني الضبة تمثل عشر الإناء أو نحو ذلك فلا بأس. من فضة الذي دلنا أنها من فضة حديث أنس أيضا لحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متوسعا في الدنيا، فعنده أقداح كثر، ما عنده بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام إلا أقداح يسيرة من هذا القدح، فكان إلحامه لهذا القدح حاجة. لكن في زماننا لا نحتاج لكثرة الأقداح عندنا، هذا عند الحنابلة المشترطين للحاجة، ومن أهل العلم من لم يشترط الحاجة لعدم ورودها بالنص، قال حديث أنس ضبة يسيرة فضة لكن لحاجة ما أتى بها الحديث. قال وتكره مباشرتها لغير حاجة. الآن أصلحنا هذا القدح، هذا القدح المنكسر وضعنا فيه ضبة من فضة، ما حكم أن نستعمل هذا الإناء بعد ذلك؟ جائز من غير كراهة إلا في موطن واحد، وهو هو أن تباشر الضبة، يعني أن تشرب من المكان الذي فيه انكسار، فلو كانت الضبة في أعلى القدح فإنك عند الشرب لا تضع فمك على هذه الضبة، اجعله في المكان الثاني. لماذا؟ لأن هذا لأن هذا فيه امتثال لما جاء من النهي. لكن أنت عندما إذا لمست هذه الضبة التي قد جعلتها للحاجة فتكون، فهذا فيه نوع استعمال للفضة، لكن إذا أبعدته فإنه لا حرج عليك حينئذ. قال رحمه الله وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. تباح آنية الكفار، آنية الكفار على نوعين، آنية جديدة وآنية مستعملة. أما الآنية الجديدة فإنه ماذا؟ لا يقول أحد بمنعها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس التي صنعها الكفار، وكان يستعمل الأواني التي صنعها الكفار والقرب التي صنعها الكفار، ولا حرج في ذلك أبدا ولا إشكال فيه، ولا ترد هذه المسألة أصلا، يعني الأواني الجديدة الألبسة الجديدة لا حرج فيها. لكن كلام أهل العلم هنا على أي الأواني وعلى أي الثياب المستعملة، يعني إناء قد استعمله الكفار، ثوب قد استعمله الكفار، فحينئذ حكم هذا الإناء الذي قد استعمله الكفار الجواز، يجوز أن تستعمل هذا الإناء، إما أنك اشتريت إناء مستعملا من كافر، أو أن يعني أنك قد وهبت هذا الإناء من كافر وأنت تعلم أنه مستعمل، فالأصل إباحته. قوله ولو لم تحل ذبائحهم إشارة إلى أن نعم إشارة إلى الخلاف، وأن هذا الإناء مباح حتى ولو كان الكافر غير كتابي، يعني لا يقال فقط إن هذا الحكم خاص بأهل الكتاب، أهل الكتاب أو غيرهم هم في هذا الحكم سواء. ما الدليل أولا على أهل الكتاب أنه يجوز لنا أن نستعمل أوانيهم التي قد استعملوها من قبل؟ جميل، لكن هذا الدليل هذا الدليل علينا لا لنا. حديث أبي ثعلبة سيأتي معنا الآن عندما قال نعم أحسنت صحيح، الدليل الذي دلنا على استعمال أواني الكفار وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا الطعام يأتي بأي شيء؟ في إناء، ولا يأتي هكذا من غير إناء، والإناء هذا قد استعمل، فأنت إذا دعيت إلى وليمة من نصراني أو يهودي وقد صنع لك طعاما مباحا في إنائه فإنك لا تتشدد وتقول والله هذا الإناء فيه نجاسة، لهذا الدليل ولفعله عليه الصلاة والسلام، فإن اليهودية دعته فأجابها بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام مع أنها كافرة لكنها من أهل الكتاب فأجابها، ودعاه غيرها من اليهود أيضا وأجابه، أجاب الدعوة وأكل معه. طيب لو قال قائل هذا في أهل الكتاب، فما بال المؤلف يقول ولو لم تحل ذبائحه، يعني أدخل الملحدين، أدخل المشركين، أدخل الوثنيين والقبوريين. ما الجواب؟ جميل، هذا معنى. وأن نقول أن إن كان ثم نجاسة، طبعا الأواني ليس الكلام عنها، الكلام عن الكفار أنفسهم أنهم أنجاس، إنما المشركون نجس، فنجاستهم معنوية. جميل، لكن هناك دليل أصح من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، في بعض الألفاظ أنها مجوسية، ويكفينا لفظ مشركة، لأن لفظ الشرك غالبا يطلق على غير أهل الكتاب، مع أن أهل الكتاب مشركون ولا شك، لقد كفر الذين قالوا. ومع ذلك إذا أطلق أهل الشرك فيقصد به غير اليهود والنصارى في الأصل. طيب، بقي معنى الثياب. طبعا سنأتي الحديث الذي أورده الشيخ، حديث أبي ثعلبة الخشني، مهم جدا عندنا. عندما سأله أبو ثعلبة ومن معه إن بقوم بأرض أو بقوم من أهل الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام ماذا عن الأواني؟ لا تأكلوا فيها غير أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. هذا قد ذكره بعض أهل العلم للمنع أو لكراهة أواني أهل الكتاب، ولكن يقال والله أعلم إن هذا الحديث لأناس خاصين، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستعملونها في ماذا؟ في نجاسات، فكان من المناسب أن يمنعهم منها إلا بعد غسلها. أما إذا لم تعلم ذلك، ما تعلم، فالأصل أنها طاهرة. وقد تقدم أيضا كما ذكر الشيخ أن نجاسة الكفار نجاسة معنوية على الصحيح، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة في باب النجاسات إن شاء الله تعالى. قال: وثيابه إن جهل حالها. الثياب نوعان، جديدة ومستعملة، والمستعملة نوعان، داخلية وخارجية، ويمكن أن تعبر فتقول فوقانية وتحتانية، يعني ما يلامس العورات وما لا يلامسها. أما ما يلامس العورات فهذا يحتاط فيه، يحتاط فيه، فينظر إن كان هؤلاء لا يتورعون عن النجاسات فإننا لا نستعملها إلا بعد الغسل، أما إن كانوا يتورعون عن النجاسات فالأصل طهارتها. أما الثياب التي لا تلامس العورات التي سميناها بالفوقانية أو الخارجية فهذه لا إشكال فيها، ما دمنا نعلم طهارتها أو نجهل حالها. أما إذا علمنا النجاسة وجب علينا غسلها، وعليه يحمل حديث أبي ثعلبة لا تأكلوا فيها في الأواني، ويلحق به الثياب إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. قال رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى بذكر نوع من الأواني وهو الذي يصنع بالجلود، ولهذا سيورد جلد الميتة ثم سيكمل حكم الميتة بأجزائها. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وهذا من مفردات المذهب، يعني جمهور العلماء مالكية حنفية شافعية يقولون جلد الميتة إذا دبغ طهر، وأما الحنابلة فيقولون جلد الميتة ولو دبغ فإنه لا يطهر. ما دليلكم يا حنابلة على أن جلد الميتة لا يطهر؟ قالوا حديث عبد الله بن عكيم حيث قال عليه الصلاة والسلام: أرسل لهم كتابا وفيه وألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الكتاب قبل وفاته بشهر، وقيل بأكثر وقيل بأقل وهكذا، فهذا حديث ظاهر. قلنا لهم حديث ابن عباس في الصحيح إذا دبغ الإهاب فقد طهر، قالوا نعم نحن معكم، لكن حديث عبد الله بن عكيم قبل وفاة رسول الله بشهر عليه الصلاة والسلام. ألا تؤمنون بالناسخ والمنسوخ؟ هذا من باب الناسخ والمنسوخ، كان في أول الأمر إذا دبغ الإهاب طهر، ثم غير الشارع هذا الحكم فإذا دبغ الإهاب بعد ذلك فلا يطهر، جمعا أو نظرا للدليلين. أما الجمهور فقالوا حديث عبد الله بن عكيم مضطرب، والمضطرب نوع من أنواع الحديث الضعيف، واضطرابه من عدة أوجه في سنده ومتنه، حيث جاء قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بشهر، وجاء بزمن غير الشهر بأكثر وبأقل، وهذا يجعل في الحديث ما فيه. ثم إننا نقول الأحاديث التي جاءت بالدباغة أصح من حديث عبد الله ابن عكيم، ثم إن الجمع ممكن، فنحمل حديث ابن عكيم على الجلد قبل أن يدبغ، ولهذا قال ألا تنتفع من الميتة بإهاب، والإهاب هو الجلد قبل الدباغة، فلا تنتفع من الميتة بالإهاب. نعم نحن معك، ما ننتفع من الميتة بالإهاب، لكن إذا دبغت عملنا بالحديث الثاني. فجمعنا حينئذ بين النصين، ولم نقل بناسخ ولا منسوخ، ولا شك أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، لأن إعمالك للدليلين هو أخذ بكل السنة، وإذا قلت بالناسخ والمنسوخ فإنك تهمل دليلا وتعمل دليلا، وإعمال الدليلين أولى. وهذا هو الراجح والله أعلم، أن الجلد إذا دبغ فإنه يطهر، فإنه يطهر. ولكن الخلاف بين أهل العلم أي الجلود إذا دبغت فإنها تطهر، هل كل الجلود؟ الجواب شيخ جميل، بعضهم قال مأكول اللحم. تفضل. نعم، يعني بعض أهل العلم خصه بمأكول اللحم، وبعض أهل العلم خصه بالطاهر في الحياة، ما كان طاهرا في الحياة. ومنهم من أطلق قال كل الجلود، لحديث ابن عباس أيما جلد دبغ فقد طهر، والحديث الآخر إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فقد ذكر الآن كل الأنواع أيما إهاب دبغ فقد طهر. ومن أهل العلم من قال كلها إلا الكلب والخنزير، على القول بأن للخنزير جلدا، إذ العلماء مختلفون هل للخنزير جلد أو لا، فعلى القول بأن له جلدا فإذا دبغ لا يطهر، وكذا الكلب لأن النجاسة مغلظة فيهما. ومنهم من قال كلها إلا الكلب، ومنهم من قال حتى الكلب إذا دبغ يطهر، وقد أورد العلماء هذه المسألة على سبعة أقوال أو أكثر. و مذهب الحنابلة هو أن الجلد لا يطهر بالدباغ مطلقا، حتى ولو كان طاهرا في الحياة، وحتى ولو كان مأكول اللحم. من يمثل لي على طاهر في الحياة وغير مأكول لحم؟ حيوان طاهر لكن ما يؤكل لحمه. الهرة طاهرة في الحياة لكن لا يؤكل لحمها، والذي دلنا على الطهارة طهارة سؤرها، فهي طاهرة في الحياة لكن لا يؤكل لحمها. الحمر الأهلية هي مأكولة اللحم، فمن باب أولى أن الحمر الوحشية هي مأكولة اللحم فتكون طاهرة في الحياة. أما الحمر الأهلية فنعم على رأي ابن قدامة فإن سؤرها طاهر، بخلاف المذهب طبعا، عندنا المذهب أن الحمر الأهلية سؤرها نجس، للقاعدة أن كل ما لا يؤكل لحمه فسؤره نجس، سيأتي إن شاء الله تفصيله. طيب، الآن قد ثبت عندنا المذهب أننا لا نطهر جلود الميتات بالدباغ، طيب ماذا نصنع بالأحاديث الواردة؟ ماذا نصنع بالأحاديث الواردة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قد توضأ من مزادة امرأة مشركة، ما معنى مزادة؟ هو المصنوع من الجلد المدبل، يعني جلد مع جلد يلصق ليكون مزادة يعني قوية. طيب، هذا الجلد قطعا هو جلد ميتة ولا قطعا، وهذا الجلد مدبوغ، ومع ذلك انتفع به النبي عليه الصلاة والسلام. الحنابلة رحمة الله عليهم قالوا الجلد لا يطهر بالدباغ، لكن نستعمله في ماذا؟ في اليابسات دون المائعات، يعني لا بأس أنك تصنع شنطة من جلد بعد الدباغة، تدبغ ثم تصنع شنطة وتضع فيها الكتب، الشنطة نجسة نعم، لكن هذه الكتب طبعا ما تكون كتبا شرعية، حتى لا نقول أن وضعنا كتبا شرعية وآيات وأحاديث في مكان النجس، لكن كتب مثلا تطبيقية، تجعل هذه الكتب في هذه الشنطة وتذهب وتأتي بها. طيب كيف أنت الآن تحمل النجاسة ولهذا لو صلى وعلى كتفه هذه الشنطة ما حكم صلاته؟ باطلة، لأنه حمل نجاسة على رأي الحنابلة. طيب كيف أجازوا أن تضع فيها اليابسات؟ قالوا عندنا قاعدة في قضية النجاسات، فإن النجاسة اليابسة لا تنتقل نجاستها إلى اليابس، النجاسة لا تنتقل إلا من مائع إلى غيره، أما من يابس إلى يابس فلا تنتقل النجاسة، لا تنتقل النجاسة. وعلى هذا فلا بأس أن تستعمل هذا في اليابسات، مثلا تصنع قربة وتضع فيها كتبا، تجعلها رف، تصنع رفا من جلد الميتة بعد الدباغة وتضع فيه أشياءك، لا بأس، لكن أن تضع فيه الماء فلا. لكن هم مخصومون بماذا؟ بوضوئه عليه الصلاة والسلام من مزادة المرأة. الآن لا يهمون هي امرأة مسلمة أو مشركة، المهم أن المزادة مصنوعة من جلد، ومع ذلك توضأ هو والصحابة رضي الله عنهم منها. ولا زال الناس من القديم يصنعون قربهم من ماذا؟ من الجلود ويتوضأون. طبعا قد يجيب الحنابلة ولن تفوتهم هذه ويقولون وما أدراكم أنها من جلد ميتة، قد تكون من جلد مذكة، فقد يكون أولئك قد ذبحوا. نقول لا، بل هي من جلد ميتة، لأنهم أقوام مشركون من مزادة امرأة مشركة، فيغلب على الظن أنها إنما صنعت ذلك من ميتة، ولأن ذبائح هؤلاء لا تحل، لأن ذبح أولئك المجوسيين لا تحل الذبيحة فتكون ميتة. دعونا نتم هذه ثم نفتح المجال للأسئلة. قال ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، من حيوان طاهر في الحياة، فإذا كان هذا الحيوان نجسا في الحياة فلا يحل استعمال جلده المدبوغ ولو في اليابسات. يعني إنسان أخذ جلد الكلب ودبغه وقال أريد أن أصنع منه شنطة وأضع فيها كتب، هل يصح عند الحنابلة؟ لا. لكن مثلا أراد أن يصنع من جلد بعير ميت، البعير الميت كان طاهرا في الحياة، بل هو مأكول اللحم في الحياة فلا بأس. أراد أن يصنع هذا من قطة، من جلد قطة دبغه، نقول لا بأس لأنه طاهر في الحياة، فيصنعه ويستفيد منه في اليابسات فقط لا في المائعات. والصحيح والله أعلم أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يصبح طاهرا، وإنما الخلاف في أي الجلود، وأقوى الأقوال اثنان، أن يقال ما كان طاهرا في الحياة، ما كان طاهرا في الحياة، أو ما كان مأكول اللحم. أما قولهم ما كان طاهرا في الحياة أو قبل ذلك قولهم ما كان مأكول اللحم، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ماذا؟ دباغها زكاتها، في حديث سلمة بن المحبق، دباغها زكاتها، فقوله دباغها زكاتها يدل على أن الدباغة تعيد ذلك الجلد إلى ما كان عليه، يعني أنها كالذكاء، فإذا كان ذلك الحيوان مما يذكى فإذا دبغناه كأنما، يعني دباغة الجلد كأنه زكاة للحيوان، فيصبح الجلد في حكم الحيوان إذا ذكي، والحيوان إذا ذكي يعني مأكول اللحم يصير ماذا؟ طاهرا وحلالا، فكذلك الجلد إذا دبغ. وهذا أحد قولي شيخ الإسلام تيمية. قول الثاني أن يكون طاهرا في الحياة، أن يكون طاهرا في الحياة، وما دليلهم على هذا، على أن يكون طاهرا في الحياة؟ قالوا لأنه إذا دبغه أعاده على حالته التي كان عليها من قبل، فما حالته التي كانت من قبل؟ الطهارة. ولهذا قالوا إذا كان نجسا كالكلب ونحوه فدبغه فإن غاية ما يكون في الدباغة أن يعيده إلى وضعه في حياته، جلد الكلب في الحياة كان نجسا، فكيف الآن إذا دبغ بعد الوفاة يعود إلى الطهارة؟ ومن العلماء من يقول بل كل الجلود ما عدا الكلب والخنزير، يقولون لعموم نص ابن عباس. وهذه المسألة يا أخوة غاية في الأهمية، لأن الأغنياء والأثرياء يشترون ترى بأموال طائلة ما صنع من جلد ثعلب أو من جلد مثلا ذئب أو نحو ذلك، مثلا ما صنع من قرن مثلا وعل وهو قد مات مثلا، أو قد يصنعون قد يعني يصنع لهم أشياء من الفيل العاجل الذي في الفيل، هذه أشياء موجودة، أو الحيات هذا موجود بكثرة، تصنع شنطة من جلد حية ونحو ذلك، هذا إذا كان على الطبيعة. الخلاف يجري في هذه المسائل إذا كان ذلك طبيعيا. أما أن تشتري شنطة ب50 ريال ويقول هذا جلد ثعلب، فهذا لا شك أنه مجرد يعني كلام ولا عبرة به. أو مثلا يكون الجلد على شكل جلد ثعلب أو على شكل جلد النمر أو ما شابه ذلك من ناحية الرسم والشكل، فهذا لا عبرة به. إنما العبرة بماذا يا إخوة؟ العبرة بحقيقته، هل هو فعلا جلد نمر، هل هو فعلا جلد ثعلب إلى آخره. ولعله يأتي مزيد حديث عن هذا في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. نختم بهذه المسألة. قال: ولبنها وكل أجزائها نجسة. لبنها يعني لبن الميتة، كل أجزائها نجسة يعني كل أجزاء الميتة نجسة غير شعر ونحوه، نحوه مثل الوبر والصوف ونحو ذلك. ما الدليل على أن كل أجزاء الميتة نجسة؟ قال الله جل وعلا: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا. فقوله فإنه رجس يعني نجسا، فهذا دليل على أن الميتة نجسة. أما استثناء الشعر والوبر والصوف فلقوله تعالى ماذا؟ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وقد أورد الله ذلك على وجه الامتنان، وما أورد على وجه الامتنان فيدل على الإباحة، فيدل على الإباحة. ولا زال الناس من القديم يأخذون الصوف ويبيعونه ويشترونه من غير نكير، فدل على أنه طاهر. قال: وما أبين من حي فهو كميتة. قبل أن نأتي إلى المسألة الأخيرة، عندك الميتة يمكن تقسيمه إلى 3 أجزاء: الجزء الخارجي وهو الشعر والوبر والصوف، الجزء الداخلي وهو الأحشاء الكبد والأمعاء ونحو ذلك، وما بينهما الجلد. فعند الحنابلة الشعر والوبر ونحوه طاهر، الجلد نجس، لكن إن دبغ وكان طاهرا في الحياة حل لك استعماله في اليابسات. الأحشاء الداخلية كلها عندهم نجسة، هذا كل الكلام عن الميتات نجسة. طيب، ماتت ناقة وهي ما شاء الله ناقة حلوب، قلت الحمد لله الآن ماتت للتو، سأحلب هذا اللبن أو الحليب وأشربه، عند الحنابلة إذا فعلت ذلك فأنت آثم. لماذا؟ لأن اللبن قد تنجس. ما سبب تنجسه؟ أحسنت، لأن الضرع له نوع من الوعاء جلد، فقد صار نجسا. والمائع قليل ولا كثير؟ الحليب قليل، قليل لاقى نجاسة فيتنجس وإن لم يتغير. قالوا: نحن مضطردون، مضطردون في كل مسائل. فعلى هذا، هذا اللبن لاقى نجاسة فيصبح نجسا وإن لم يتغير، وإن لم يتغير. طيب، هذا عند الحنابلة، وسأذكر الراجح بعد قليل. إذن الحنابلة رحمة الله عليهم قالوا: الأحشاء الخارجية طاهرة، الوسط الجلد إن كان قد دبغ وهو طاهر في الحياة والحيوان طاهر في الحياة جاز استعماله في اليابسات لكنه ما زال نجسا. أما الأحشاء الداخلية ومنه اللبن ومنه القرن ومنه الظفر ومنه السن، هذه كلها عندهم نجسة لعموم النص الذي قد تقدم معنا. والصحيح والله أعلم أن يقال: نوافقكم في أن الجزء الخارجي طاهر، الشعر والوبر والصوف، ولكن ونوافقكم في أن الجزء الداخلي نجس، الأحشاء والكبد ونحوها فإنها تتنجس. ونخالفكم فيما يأتي. أولا في الجلد، فإننا مع جمهور العلماء أن جلد الميت إذا دبغ صار طاهرا، صار طاهرا. وأيضا نخالفكم في اللبن، فإذا ماتت الناقة أو نحوها وكان اللبن ثم إن اللبن لم يتغير فإنه يبقى على الأصل، والأصل طهوريته. ثم نقول أيضا نخالفكم في الظفر والسن والقرن ونحوها، فإن هذه لا دم فيها يجري فيما نعلم. وسبب الحرمة في أجزاء الميتة هو جريان الدم، فإن الأجزاء التي يجري فيها الدم هي التي تتنجس بالموت. ولهذا ما لا نفس له سائلة كالذباب والنحلة والنملة إذا ماتت فإن ميتتها ليست نجسة. لماذا؟ لأنها ليس لها دم يسيل، ما لا نفس له سائلة يعني ليس لها دم يسيل. فكذلك القرن والظفر ونحوها تبقى على الطهارة، وهذا قول في المذهب بخلاف المعتمد، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأمعاء أوتار، أحسنت، يقول إن أمعاء القط كانت تستخدم قديما في إجراء العمليات الجراحية، بعضهم ألحق الأوتار إذا دبغت بالجلد، هو قول، لكن الحنابلة يرونه نجسا على الأصل. بقي معنا المسألة الأخيرة، وما أبين من حي فهو كميتته، وما أبين من حي فهو كميتته. ما أبين يعني ما قطع، ما قطع من الإبانة وهي القطع، من حي أي من حيوان حي، فهو كميتته أي فحكمه حكم ميتة ذلك الحيوان. الدليل على هذا ما أبين من حديث أبي واقد قال عليه الصلاة والسلام: ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، فهو ميت. وعلى هذا فإذا قطع من حيوان قطعة وهو حي، فإن هذه القطعة لها حكم ميتته. عندك شاه قطعت رجلها، أردت أن تطبخ هذه الرجل، نقول هذه الرجل له حكم ميتة الشاه، لو ماتت الشاه حتف أنفها دون ذكاء تصير نجسة ولا طاهرة؟ نجسة، إذن هذه القطعة نجسة. عندك سمكة وأنت في البحر تصطاد، خرجت لك نصف سمكة، الآن قطعت من سمكة، فلها حكم ميتتها، ما حكم ميتة السمك؟ الطهارة، صح؟ فكذلك القطعة من هذه السمكة تكون طاهرة، فهنيئا لك بها ولا حرج عليك في أكلها. وهكذا استثنى العلماء من هذه القاعدة عدة مستثنيات. الحنابلة استثنوا الطريدة ومسك والفأر ومسكته، وماذا؟ والمسك وفأرته. استثنى الحنابلة الطريدة والمسك وفأرته. أما الطريدة فيقصدون الحيوان الذي يند ويهرب عنك ويشرد، ولا تستطيع عليه إلا بأن ترسل عليه سيفا أو ما شابه ذلك. يعني عندك جمل صار هذا الجمل شرودا ما استطعت عليه، فأنت تريد الآن أن تنتفع به فترسل عليه سهما أو سيفا أو سكينا، لو أرسلت عليه سيفا فانقطع جزء منه من هذا الجمل الشارد. الأصل أن القطعة لها حكم ميتة الجمل، الجمل إذا مات ما حكمه؟ نجس. إذن هذه القطعة ينبغي أن نقول هي أيضا نجسة، لكن العلماء استثنوا الطريدة لحديث، حيث إن صحابيا جليلا كان له طريدة فبدأ يرمي عليها بأشياء حادة، فقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: إذا ند لكم شيء من هذه الأوابد فاصنعوا به مثل هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كان عندكم شيء شرود أو طريدة فاصنعوا مثل هذا، ولو كانت تلك الأجزاء نجسة لبين حكمها. أما المسك وفأرته فالمقصود بالمسك هو ذلك الطيب المعروف، وهو يستخرج من فأرة يعني من كيس الفأرة، يعني الكيس الذي يكون في الغزال. هناك غزال معين، ليس كل غزال، يجرى ويطارد حتى يجري جريا طويلا، فمع تعبه يتدلى من عند سرته كيس، هذا الكيس يبدأ ينتفخ وينتفخ، ثم بعد زمن يسقط، إذا سقط الكيس يجدون داخله المسك. وما أصل المسك؟ دم. وإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فحينئذ عندما يسقط ذلك تلك الفأرة، الفأرة يعني الكيس، يوجد بداخله ذلك المسك. لو طبقنا القاعدة، هذه الفأرة التي هي الكيس جزء من حيوان ميتته نجسة، ومع ذلك جعلناه طاهرا. والدليل على هذا هو توارد الصحابة على هذا ومن جاء بعدهم من غير نكير، حيث كان الناس يفعلون هذا من غير نكير، لا من الصحابة ولا من التابعين، فدل على الجواز، فله حكم الإجماع. أيضا يستثنى البيضة، فالبيضة جزء من الدجاجة، ومع ذلك ما قلنا لها حكم ميتتها، ميتة الدجاجة ما حكمها؟ نجسة، لكن البيضة طاهرة، هذا من المستثنيات. أيضا الصوف والوبر ونحوها تصلح أن تكون مستثنيات، لأنها جزء من حيوان ميتته نجسة، ومع ذلك قلنا بطهارتها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.